إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تعالى هنا، تعالى بعيد خالص الشيخ كده مش هشوفك. لا في هنا، ايه؟ طيب ماشي، خليك شيخ شعبان براحتك. الحمد لله على السلام، الف سلام عليك. طيب احنا كنا الامس الحقيقه كان يا اخوه احسن الله عليك، الامس الحقيقه كان يوم مهم جدا في ان احنا في لملمه خيوط الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه طوال الدوره، وفي نفس الوقت في الحديث عن مساله مهمه وهي مساله التدبر، لا سيما واحنا في يعني في المملكه تحديدا. التدبر يعني انا سعيد جدا انا في يعني في البلدان اللي نزلتها او فيما اعلم، يعني اعتقد ان المملكه تكاد تكون المكان الأشهر في العالم اهتماما بهذه العبودية، وهو سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يأبى إلا إن المكان اللي نزل فيه القرآن أولا هو المكان اللي تبدأ منه الصح، وإن شاء الله في إيه في عودة هذه الأمة إلى العناية بمعاني القرآن والعناية بهذه العبودية العظيمة، عبودية التدبر. فسبحان الله يعني هذا فضل الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده. فالحياة المملكة يمكن من أكثر البلاد في العالم عناية بمسألة التدبر ذاته، لكن برضو كالعادة هي المسألة يكتنفها كتير من الإيه كلام كتير وأطروحات كتيرة وأمور مختلفة كتير. آمل إن إحنا نكون يعني كشفنا النقاب عن كثير من الأمور المتعلقة بالموضوع في ممر من الدورة، وخصوصا في محاضرة أمس، إن في أمور كتيرة تكون اتضحت، ان احنا نكون وصلنا للي احنا كنا نريده الحمد لله من ان يكون التدبر بالنسبة لنا هو حاجة عملية بتتعمل، وفي نفس الوقت برضو يكون احنا عندنا قواعد علمية محكمة احنا بننطلق من خلالها. تمام، فنكون نجحنا فيما يعني زعمناه في الاول من ان احنا نوفق في الحمد لله رب العالمين في تحرير التدبر، عبارة التدبر، وفي وضع التنظير الذي يتطور إلى تأطير، نحن نكون أطرنا هذه العبودية العظيمة وضعناها في إطار، ونحن نكون يسرنا هذه العبودية. وأنا برضو بأكد تاني مرارا وتكرارا أن أنت لما يكون علاقتك بعبادة عظيمة كعبودية التدبر، أو علاقتك بأمر أصلا هو الأهم في التعامل مع القرآن وهو أمر المعاني، علاقتك به يعني عمرها 15 ساعة، فأكيد لا تتصور أن أنت هتلاقي الأمور تواتيك من لحظة، الأمر يبقى محتاج لا شك قدر من الدربة. أنتوا أنا في تصوري أن الناس اللي حضرت الدورة أنتوا يعني بالضبط زي واحد ولد له مولود جديد، ولد في حياته مولود جديد، حاجة من اتنين، إما أن هذه البذرة التي نبتت في حياتك أنك تتعاهدها بالسقيا وبالرعاية وبالدربة، وإما أن أنت تتركها فتموت، بس القرار بعد كده هيكون لي كنتوا، مش هيكون لي نحن. احنا كان دورنا في المرحلة دي ان احنا نفتح قدامكم الابواب ونحاول ان احنا نجتهد في تيسير الامور، لكن هيبقى بعد كده مسألة الدربة والمتابعة في علشان نمكن هذه الامور. وانا عايز ابشركم برضو الحقيقة يعني بامر برضو من باب ايه، لا يشكر الناس من لا يشكر الله. انا لما يعني بصراحة يعني اسمع عن المملكة يعني الناس ايه مش مهتمة قوي يعني ما بيصبروش على التعلم، يعني صبرهم على التعلم ضعيف. لكن انا الحقيقة اللي شفته في الفترة اللي فاتت ان الناس ما شاء الله، وان كان طبعا مش كل الناس سعوديين او النسبة السعودية اللي فيكم قليلة خالص، لكن يعني البيئة نفسها، انا كنت بسمع عن البيئة مش عن الافراد يعني، وإلا الأمر مش مرتبط بأشخاص أو أفراد، إن البيئة هنا مش ما عندهمش صبر كبير في التعلم يعني، أو جلد في إن هم يعودوا يتعلموا فترة أو وقت طويل. لكن يعني أنا هذا الأمر الحقيقة وجدت إنه غير صحيح، لعل الأمر ممكن يكون مرتبط بالمحتوى اللي بيتعلمه الإنسان، لعله ممكن يكون مرتبط بالطريقة اللي بيتعلم بيها، لكن لعله يكون مرتبط بإقباله هو نفسه على اللي هو المفروض يتعلمه. فحتى يمكن كنت أسمع أن إخواننا مثلا حتى المصريين اللي كان ممكن يقعدوا مثلا عند المشايخ في مصر بيتعلموا من 8 الصبح ل 8 بالليل، أول ما جوا هنا إيه تحس أن هم ريحوا شوية خلاص. لكن بفضل الله عز وجل يعني أنا وجدت أن الأمر ده مش كده، وأنا بشكركم الحياة جميعا يعني على الحياة الحضور المميز والمشرف جدا في الفترة الماضية، وأبشركم برضو بأن اللي يبذل هذا الجهد هذه أمارة صدق، أنه هو يريد أنه يحقق مراد الله سبحانه وتعالى منه فيما يتعلق بكتابه الكريم. ما فيش حاجة تلزم حد منكم أنه هو يجالد ويصبر ويصابر ويثابر هذه الفترة الماضية، فأبشروا أنتوا يعني تخطيتوا المرحلة الصعبة اللي هو الشيطان بيقف للإنسان فيها بالمرصاد، بقي ما هو أسهل وهو تمكين هذا الخير الذي امتن الله عز وجل به علينا. وأنا بذكركم بأن كل اللي قاعدين أمامي بما أنكم معلمين بذكركم بتجربتكم مع المباني وكيف ثابرتم مع تجربة المباني حتى تستوي لكم. فثابرتم بعضكم ربما ثابر سنوات عشان تستوي له هذه التجربة، وبعضكم ربما لا زال يثابر عشان تستوي له هذه التجربة على سوقها. فإحنا مش عايزين سنوات ولا حاجة، بفضل الله عز وجل إحنا ربما في لقاءات الحمد لله هذه التجربة يعني تبدأون تشقون فيها طريقكم، وإن شاء الله تستوي على عودها في أقل من مما يعني من ذاك الجهد الذي بذلتموه للمباني بكثير بكثير بكثير، بل إن شاء الله تكون يعني عنوان خير، وكما قلت في بداية هذه الدورة تكون بداية حياة جديدة فعلا، تشعر أن أنت تلك الحياة القديمة التي كانت قبل هذه الدورة التي كانت لك فيها علاقة معنا بالقرآن الكريم، آمل أنها تكون تغيرت إلى حياة جديدة على المستوى الشخصي، وده أكثر ما كان يهمني أن أنت على المستوى الشخصي تشعر أن أنت فعلا أنت بدأت حياة جديدة مع القرآن الكريم. تلك الحياة طلقت فيها الحياة القديمة ولا تمت إلى تلك الحياة القديمة بصلة، حياة نحاول أن احنا على قد ما نقدر نتعامل مع كتاب الله كما كان يتعامل معه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا أمل في أن يحيينا الله عز وجل وأن يحيي الله عز وجل بنا هذه الأمة. برضو بكرر تاني أن أنتم المسؤولية على عاتقكم أكبر، لأن بفضل الله عز وجل أنا أرى أن هذه بيئة ممهدة تماما، هذه بيئة مهيئة تماما بفضل الله عز وجل. هذه البلاد بلاد الإسلام، ومهما حصل ومهما يكون ستبقى وستظل دوما وأبدا بلاد الإسلام، تمام؟ هذه بلاد كل قلوب المسلمين تهفو إليها، وفضل الله عز وجل حتى على المستوى الواقعي بلاد الإسلام. الواحد يدخل مسجد يبقى في منتهى السعادة من يعني من تعظيم شعائر الدين، ويمشي في الشارع سعيد بتعظيم شعائر الدين. فهذه بلاد الإسلام وستظل إن شاء الله بلاد الإسلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض من عليها، وستظل هذه البلاد قبلة قلوب كثير أو كل المسلمين في العالم إن شاء الله. فأنتوا الله سبحانه وتعالى اختصكم بهذه النعمة العظيمة بنعمة أن أنتوا في بلاد الإسلام، وفي نفس الوقت بصرف النظر بقى عن جنسياتكم كل واحد هو منين بالضبط، بس أنت الله استفاك لتكون في هذا المكان في بلاد الإسلام، وفي نفس الوقت بفضل الله عز وجل استفاكم الله سبحانه وتعالى أن هذه الفترة تشهد صحوة عامة في المملكة فيما يتعلق بمسألة التدبر والتفهم ومعاني القرآن والعناية بها. هذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. والنقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى اختص هذه البلاد أيضا في مثل هذه الفترة أيضا بإقبال كبير جدا من كل بلدان العالم على هذه البلاد، وأن العالم كله بيلتقي في مكة، العالم كله يلتقي في المدينة، في هذه البلاد يلتقي العالم كله، يلتقي المسلمين من كل أنحاء العالم. فأنتوا جهدكم وبذلكم زي ما قلت بصرف النظر عن جنسياتكم وحملكم لهذه الأمانة، سبحان الله يعني أنا عدت أسائل نفسي يعني لماذا يأذن الله سبحانه وتعالى بأن أول دورة نعملها أول دورة بهذه الساعة تكون في مكة. يعني لعلها إشارة من الله سبحانه وتعالى أو رسالة من الله سبحانه وتعالى إن كما بدأ النور من مكة يبدأ النور إن شاء الله من إيه؟ من مكة. كما بدأ الفتح من مكة يبدأ الفتح من مكة إن شاء الله إلى العالم كله إن شاء الله، ويكون إن شاء الله على أيديكم، والله سبحانه وتعالى يستعملنا وإياكم ولا يستبدلنا. إحنا سبحان الله كان في ترتيب كتير إن إحنا نعمل في أماكن تانية، يعني مش عايز أقول لكم لينا قرابة سنة ونص بنرتب إن إحنا نعمل دورة في الرياض. أنا كنت عملت دورة كده لثلاثة أربعة إخوة كده مع بعض، كنا يعني كانت حاجة مكثفة كده، لكن كنا بنرتب. الدكتور علي الشبيلي ربنا يحفظه كان بيرتب إن إحنا نعمل دورة في الرياض، والأمور عمالة تتعثر من ناحية التأشيرة، من ناحية إيه، من ناحية إيه، حتى يأذن الله إن تكون أول دورة في مكة، وإن شاء الله إن تكون أول دورة الحمد لله تفصيلية في مكة، وينطلق هذا النور من مكة إن شاء الله ليعم، لا أقول المملكة وحدها، بل ليعم أرجاء العالم كله. يعني أنا أتمنى أنكم تستشعروا المسؤولية عن هذا الدين كما استشعرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم تستشعروا المسؤولية عن هذا الكتاب كما استشعرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا يا جماعة معلش أعمارنا قصيرة جدا، والله سبحانه وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إحنا ولا أي حاجة ولا لنا ذكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. مش مهم إن أنت تكون رفعت في أعين الناس، بس الأهم إنك تكون رفعت عند الله سبحانه وتعالى، إنك ترتفع عند الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الكريم. فإحنا ولا حاجة ولا يعني نعتبر هباء في كون الله سبحانه وتعالى. فتصور هذا الكائن أو هذا الإنسان الذي لا يعتبر هباء في كون الله سبحانه وتعالى يكون له ذكر عند الله سبحانه وتعالى، وذكرهم الله في من عنده، يكون له ذكر في الملأ الأعلى. هذا الذكر لا يكون إلا بالبذل والتضحية لأجل هذا الدين. لا، هذا الذكر تصوره واحد كل همه كل حياته منشغل بكتاب ربنا، منشغل بأنه يقرب الناس من معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يكون له ذكر عند الله سبحانه وتعالى، يكون له شرف عند الله سبحانه وتعالى. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ورفعنا لك ذكرك. من أراد أن يرفع الله عز وجل له الذكر، يعني لا تشغلوا رؤوسكم بالدنيا، يرفع له ذكره عنده، فالحقيقة ينشغل بهذا الشرف العظيم، وهو يعني خدمة هذا الكتاب الكريم ورعاية هذا الكتاب الكريم. فأنا أتمنى أن احنا جميعا نستحضر المسؤولية عن هذا الدين، نستحضر المسؤولية عن هذا الكتاب، نستحضر مسؤولية أكثر خصوصية، وهي مسؤولية عن هنا ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. استشعروا تلك المسؤولية. سبحان الله، أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدأ دعوته لم يكن من حوله من أهل مكة فحسب، بل كان سبحان الله من رعى هذه الدعوة كان منهم، يعني من إيه، من جاء من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن أماكن مختلفة ومن أعراق مختلفة، نصر الله عز وجل بهم هذا الدين وحمى الله عز وجل به بيضته. فسبحان الله الآن يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم يخط طريقه في هذا البلد المبارك. هذا المنهج يحتاج إلى من يرعاه، إلى من يعتني به، كصهيب الرومي، سلمان الفارسي، يحتاج إلى من يرعاه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يحتاج إلى من يضحي لأجله بالغالي والنفيس اللي يجعله قضيته عشان ينطلق هذا النور من هنا فيعم العالم كله إن شاء الله. استشعروا هذه المسؤولية التي استشعرها الصحابة عن هذا الدين وعن هذا الكتاب، استشعروا هذه المسؤولية. سيدنا عمر بن ياسر يقول كان المقيم منا يقيم في تعليم القرآن، فإذا غزا أقام أخوه مكانه. الصحابة كانوا يعتبروا دي مهمتهم الأولى في الحياة، إن كتاب الله ورسالة الله تصل إلى جميع الناس. فأنتوا استشعروا هذه المسؤولية عن هذا الكتاب العظيم، استشعروا هذه المسؤولية عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، إن أنتوا تحيوا هذا المنهج في التعامل مع القرآن الكريم، تحيوا في الأمة مرة أخرى. وما فيش قضية في الدنيا، في الدنيا فيش قضية في الدنيا ممكن يمكن الله عز وجل لها إلا لما بيحملها ناس هم عندهم استعداد انهم يضحوا لاجلها ويبذلوا لاجلها ويجعلوها قضيتهم في الحياه. عذرا سامحوني، بعضكم أتى من بلاده يعني اشتغل، بعضكم أتى من بلاده هو يريد إن هو يعني عادي يعيش في مكان أفضل، يعبد في ربنا بصورة أحسن، يعيش في بلد طاهرة في أراضي مقدسة. معلش يعني أنا عايز بقى ترتفعوا فوق الهم الشخصي إلى هم من إيه أكبر، وهو هم حمل أمانة هذا الكتاب العزيز. هم حمل أمانة هذا الكتاب العزيز. حامل القرآن في الشريعة مش هو الشخص اللي حفظ القرآن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيقول إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وارجعوا لشروحات العلماء وتجدوها في الكتاب إن شاء الله، للغالي فيه والجافي عنه، إن هو الغالي فيه اللي هو المغالي في العناية بحروفه ومبانيه على حساب معانيه، أو المغالي في فهمه على غير ما إيه ما هو عليه، والجافي عنه هو التارك للعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشترط للحامل الذي ينبغي أن يكرم أن يكون عاملا، الحامل ينبغي أن يكون عامل. كلمة الحمل نفسها في لغة العرب بتفيد معاني مهمة جدا، زي معنى التضحية وتكبد المشاق والتكفل. عشان كده حتى الناس بتطلق على الأم اللي يعني في بطنها جنين تطلق عليها حامل، لأنها تضحي لأجله، تتكبد المشاق، تتكفل به. عشان كده أنا بقول لحضرتك شوف الأم الحامل بتعمل إيه، حياتها كلها بتتمحور حول ذاك الذي في بطنها. أنت إزاي إن حياتك كلها تتمحور حول القرآن الكريم، إن أنت فعلا لأجل القرآن تتكبد المشاق، لأجل القرآن أنت تكفل به، تعتني به، تضحي لأجله. إزاي تعيش هذا الهم؟ أنت فعلا تبقى عند ربنا حامل للقرآن الكريم، تنال هذا الشرف عند الله سبحانه وتعالى إنك تحمل الأمان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. المفسرين يقولوا حملوا أمانة فهمها والعمل بها فلم يفهموها ولم يعملوا بها فكأنهم لم يحملوها. هم حملوا الأمانة فحملوها على مرادهم لا على مراد الله. معلش سامحوني، الله لما حملنا ما حملناش أمانة المباني. ليه؟ لأن أمانة المباني هو تكفل بيها، صح؟ إنما حملنا أمانة الإيه؟ المعاني، كما حمل غيرنا أمانة المعاني، وكانوا محملين لأمانة المباني. لكن من التشريف لهذه الأمة أن الله حمل عنهم أمانة المباني وحملهم أمانة الإيه؟ المعاني. لكن للأسف انشغلنا بأمانة المباني وأهملنا أمانة الإيه؟ المعاني. حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وطلعوا كلام المفسرين وهم يجمعون على أن هذا المثل متضمن للمسلمين، زي ما قلنا ده من أساليب التوجيه غير المباشر. فإزاي يبقى عندنا ناس يحملوا أمانة القرآن الكريم، يحملوا هذه الأمانة؟ إزاي إنك تبقى حامل لهذه الأمانة، أمانة القرآن الكريم، إنك تتحرك بها بين الناس، تنشرها بين الناس، وتجعل هذه قضيتك في الحياة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قلت لكم أمس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسودوا وجهي، ضعوها أمام أعينكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، ضعوها أمام أعينكم. أنا كنت بقول مشروع القرآن دي مش قضية يعني دورة هناخدها ولا فكرة هنسمعها، لا، دي قضية منهج هنحمله، هم هنعيش عشان ونعيش عليه كلنا كمسلمين. رسالة أنا بأمانة أنا بحملها لكم، ما احناش عايزين نعمل منها جماعة ونعمل منها طائفة ونعمل منها حزب ونعمل منها مؤسسة، لا، دي أمانة عليك صحنا وركا، مفروض كل مسلم بيحملها وينشرها. كل إنسان يستفرغ وسعه. سيدنا أبو بكر الصديق يعني لما وصلته أمانة الإسلام خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فعاد بستة من العشرة المبشرين بالجنة. هو استشعر المسؤولية عن هذه الأمانة. عشان كده أنا مش محتاج الحقيقة أن أنا أقعد أكلم كل واحد فيكم عن المسؤولية. بصوا، الله سبحانه وتعالى يقول ويضع هاتين الآيتين أمام أعينكم، لأن أنا شفتهم في يعني في فترة حياتي الماضية. وسبحان الله مش بس شفتهم في فترة حياتي الماضية، يعني أنا حقيقة بستشعرهم جدا في الواقع اللي احنا نحياه. الآية الأولى ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تنفقوا من أموالكم، تنفقوا من أوقاتكم، تنفقوا من جهودكم، تنفقوا من أفكاركم، تنفقوا من هممكم، ماشي، عشان ما حدش يحصر لي النفقة في المال. تنفقوا من أموالكم، تنفقوا من أوقاتكم، تنفقوا من جهودكم، تنفقوا من أفكاركم، تنفقوا من هممكم، تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن إيه؟ عن نفسي، والله الغني وأنتم الفقراء. الله الغني وأنتم الفقراء. الله غني عنا، وكتاب الله غني عنا، ومنهج رسول الله غني عنا، والله ممكن لدينه ممكن، والله ناصر كتابه ناصره، والله ناشر منهج نبيه ناشره. كده كده هيحصل، هيحصل بينا من غيرنا، هيحصل شئنا ما بينا، هيحصل. والله متم نوره، كده كده النور هيتم، هيحصل هيحصل. بس النقطة الأساسية ان لما الكلام ده يحصل احنا كنا اسهمنا فيه ولا لا، كان لنا فيه دور ولا لا، الكلام ده لما يحصل ان كنا شاركنا فيه ولا لا، نكتب فيه ولا ما نكتبش، هي دي القضية. انما ده هيحصل، هيحصل، واحنا عندنا يقين في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقين في كلام الله سبحانه وتعالى، والله متم نوره. فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. مش القرآن اللي محتاجنا، احنا اللي محتاجين. مش منهج النبي اللي محتاجنا، احنا اللي محتاجين. مش احنا اللي هنحييه، احنا هنحيا به. لا حياة لنا، لا حياة لنا إلا به أصلا. الآية الثانية، سبحان الله، كنت في لقاء مع الدكتور البوشيخي، فحقيقة كنت بكلمه يعني عن إن الأمة والمفروض إن الناس يعني تعمل وتجتهد في نصرة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن وفي خدمة كتابه. فقال لي: يا دكتور لا تقلق، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. آية مريحة جدا، حطها بين عينك دايما. لو أنت كفرت بهذه المهمة، لو أنت كفرت بهذه الرسالة، لو أنت فرطت فيها، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بس هي القصة كده، إن الخير يأتيك لغاية عندك، تحت قدميك عذرا، بين يديك، أقرب ما يكون إليك. خلاص، وتشوف الصحابة الكرام وما الذي كانوا يبذلونه، وكانوا بيعملوا إيه أصلا عشان الخير ده ينتشر والنور ده يصل، الكلام ده يصل حتى يعني شوف على مقربة منك، وإحنا بعضنا يفرط فيه ويعود مرة أخرى إلى حالي القديم أو إلى حياتي القديم. كنت دايما بسمع تعبير الناس تقول إحنا في الدورة كنا عايشين أيام حاسين إنها من الجنة، مش عايزين نرجع للدنيا تاني. لا، انت هترجع للدنيا تاني، هتحولها جنة. هترجع تاني لحلقاتك تحولها جنة، هترجع تاني لبلدك، هترجع تاني للناس اللي حواليك، وكل واحد يستفرغ وسعه في حمد الله في نشر هذا النور وخدمة هذا المنهج في العالمين، لانها امانة. انا الا هل بلغت، اللهم فاشهد. أنا أحملكم إياها أمام الله سبحانه وتعالى، كل واحد فيها، كل واحد بقى هو حر في هذه المسألة. عشان كده أتكلم عن مستويات غياب واضطراب عبادة التدبر في واقع الأمة. مستويات غياب واضطراب العبادة، يا إما غيبة يا إما مضطربة، ماشي. فإما اللي هي مش موجودة أصلا، يا إما لو موجودة نلاقيها فيها اضطراب. المستوى الأول من مستويات الغياب ان كتير المسلمين لا يعرفون اصلا ان هناك عبادة اسمها التدبر متعلقة بالقرآن الكريم. يعني هتبصوا للأسف على جماهير المسلمين تلاقيهم محرومين من النور اللي في القرآن، صح؟ محرومين من الروح اللي في القرآن. هم يا عيني وقفوا على باب القرآن وما دخلوا بستان القرآن، صح؟ فاكرين لما انتقلوا من الطقوسية للطقوسية وقفوا على باب القرآن، بس ما دخلوش اصلا، ما استمتعوش بالمعاني، لم يحيوا بهذه المعاني. فيعرفوا ان في فيما يتعلق بالقرآن قراءة، وفي حاجة اسمها حفظ، وفي حاجة اسمها تجويد، بس ما يعرفوش ان في حاجة اسمها تدبر اصلا. كثير من المسلمين ما يعرفون ذلك. المستوى الثاني من مستويات الغياب، يعرفون انهم مخاطبون بها لكنهم يتوهمون الامر على الاباحة أو الاستحباب، ولا يتوقعون أبدا أن تكون تلك العبادة فرضا، ويرون انشغالهم بغيرها من حقوق القرآن أكبر شفيع لهم في تركها. دي أزمة تانية، أزمة إن في ناس عارفة إن في إيه، في حاجة اسمها تدبر، زي ما انتم شايفين في الصورة كده، هو بيروي بذرة القراءة ويروي بذرة الحفظ ويروي بذرة التجويد ويترك بذرة التدبر حتى إيه، حتى تموت. هو عارف إن في عبادة اسمها التدبر، لكنه متصور إن الأمر على إيه، على الإباحة أو الاستحباب، عادي مفيش مشكلة، بالعكس شايف إن ربنا سيشفع له في تركه للتدبر لعنايته بالإيه، بالقراءة وبالحفظ وبالتجويد وغيره. المستوى الثالث من مستويات الغياب والاضطراب جعله فرض كفاية. للأسف يبقى اللي عد ده كله كان غياب، اللي جاي ده اضطراب، جعله فرض كفاية. في بعض الناس يعرفون أنه فرض لكنهم يتصورونه فرض إيه، فرض كفاية. بعض المسلمين كده متخيل التدبر ده إيه، حاجة عظيمة قوي ما يعرفش يعملها، ولعل بعضكم كان كده ما يعرفش يعملها إلا العلماء والمتخصصين، تمام؟ فهم يتصورون أنه إذا قام به العلماء والمتخصصون سقط عنهم، وطالما أن العلماء لم يتدبروا لهم فهم غير ملامين، فهم في انتظار جرعات التدبر التي يعدها لهم العلماء والمتخصصون. واضح؟ يبقى ده عند الشخص ذاته هو متصور أن التدبر فرض إيه؟ فرض كفاية. فضلا بقى عن الخطاب اللي بيحاول، عليكم السلام عليكم، يظهر له التدبر في صورة أنه فرض كفاية. المستوى الرابع من مستويات الغياب والاضطراب توهم أنه فهم للآيات. هو عارف أن في تدبر وأن التدبر ده فرض وأنه هو لازم يتدبر، بس شايف التدبر إيه؟ فهم الآيات. لدرجة البعض يقول لك والله بنقعد كده جلسات تدبر، بتعملوا إيه؟ بنجيب كتاب التفسير ونقعد نقرأ في التفسير وكده ونحاول نفهم المعاني وبنقوم، وبتصور أن ده إيه؟ تدبر، وهي مجالس تفسير، مجالس فهم للآيات. يفهمون التدبر على أنه فهم للآيات، فإذا قرأوا تفسير الآيات من كتاب من كتب التفسير يعتبرون أنفسهم بذلك قد تدبروا القرآن. البعض الآخر يتوهم أن التدبر هو تحديد الأهداف واستخراج التوجيهات، فيقول لك بنقعد بنفهم معاني الآيات وبعدين إيه، نحدد بعض الأعمال والتوجيهات. يعني مثلا نقرأ سورة الفلق ونقول أن نستعيذ بالله من إيه، من الشرور الحسد، وأن نفعل وأن نفعل وأن نفعل. فتصور أن تحديد الوسائل الرئيسية أو تحديد الأهداف واستخراج التوجيهات هذا هو التدبر. بكده كم مستوى؟ 1 2 3 4 5. المستوى السادس توهم أن التدبر هو التأملات والاستنباطات واللطائف والنكات. يفهمون التدبر على أنه لطائف ونكات واستنباطات وتأملات في الاختيارات والسياقات والسباقات واللحاقات. حاكم الله، السياق اللي هو سياق الآيات، السباق ما يسبقها واللحاق ما يلحق بها. فيقولون تأمل لما قال هنا كذا ولم يقل كذا، وتأمل علاقة تلك الآية بسابقتها أو لاحقتها أو السورة التي هي فيها، ويستدل بالآية على كذا أو يستدل بالآية على كذا، ويستنبط منها كذا ومن لطائفها كذا وكذا. متصور ان هو ده الايه، او متوهم ان هو ده التدبر اللي هو فرض عين الذي فرضه الله عز وجل على عباده جميعا، فيتصور او يتوهم ان هذا هو التدبر. ودي مشتهرة اكتر عند المنشغلين بالايه، بالعلم، خلاص، من طلاب العلم او غيره. فاضحى التدبر عندهم عبارة عن تمارين عقلية، نمسك الآية حاول يطلع منها ايه، هو مجرد تمارين عقلية، خلاص. درجة اني حزنت ان بعض الفضلاء المعتنين جدا جدا بعلوم القرآن انه في مؤتمر من المؤتمرات يقول انا ارى التدبر مسألة عقلية، فلا ادري على اي اساس، رغم ان القرآن يصرح بانه ايه، مسألة قلبية. لكن لعله ممكن يكون اختلاف يعني، او خلاف لفظي في الاخير، ولعله يقصد يعني ما يقوم به القلب وبيسمي ده عقل. مستوى الغياب رقم السابع، الثامن. طيب، توهم أنه هو الإسقاط. فبعض الناس في تجاربهم يتصور أن التدبر هو الإيه؟ الإسقاط. لو سألت نفسي أين أنا من الآية كده، خلاص أنا تدبرت. وأنا طبعا بقول لكم الكلام ده من حصاد اطلاع على تجارب كثيرة لقرابة 10 سنوات، اطلع على تجارب، فالبعض يتوهم انك لو اسقطت يبقى كده ايه انت خلاص دمرت تمام. وطبعا هذا يعني بمفرده ليس هو الايه ليس هو التدبر. البعض الاخر يتوهم ان التدبر هو معرفة العواقب فقط. انا مش بتكلم على ان اللي بيتوهم ان التدبر هو الاسقاط وما بعده، لا هو شايف التدبر هو الاسقاط فقط، وده شايف التدبر هو معرفة العواقب ايه فقط. خلاص زي ما قلنا هو شايف التدبر على المعنى اللغوي وبرضه مش مراعي لهذه الابعاد التي كانت قبلها وبعد. لا ده في صورة انه بيتوهم ان التدبر هو التفاعل بالدعوات والتنزيهات فقط، فيتصور ان تدبر الايات ايه انك تقرأها وتقول دعاء مناسب لكل ايه آية بتمر عليها وخلاص، دون يعني اسقاط لها ولا تفكر في العواقب، مجرد انك بتقول دعاء ده كويس خالص. فبرضه حوله في الاخير لمسألة عقلية ان كل آية حاول يختار لها الدعاء او التنزيه الايه المناسب لها. توهم التدبر على انه الاتباع، لدرجة ان انا يعني اسمع البعض يقول لك تدبر الآية هو العمل بيها. طب امال ايه الفرق بين التدبر والعمل بقى؟ ايه الفرق بين التدبر والاتباع؟ لو انه يريد ان العمل بالآية هو غاية التدبر مقبول، انما انه يتصور ان حقيقة التدبر هو الاتباع فهذا كلام غير مقبول. يفهمون التدبر على انه اتباع الآيات والعمل بها، فيعتبر الواحد منهم انه لو قرأ تفسير الآية ثم عمل بها يكون قد تدبرها. كم مستوى حتى الآن يا إخوة؟ 10. هم 10. الأول غياب كلي جهل بالحكم جعله فرض كفاية كده 3. تراهم أنه فهم الآيات كده 4. تحديد الأهداف واستخراج التوجيهات 5. تأملات واللطائف 6. إسقاط 7. معرفة العواقب 8. تفاعل بالدعوات والتنزيهات 9. اتباع 10. خلاص تلك عشرة كاملة من مستويات الغياب والاضطراب لعبادة التدبر في واقع الأمة. آمل أن يجعلكم الله عز وجل سببا في يعني في محو هذا الغياب وإصلاح هذا الاضطراب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الخلاصة في آلية التدبر في مشروعنا أنه إسقاط وتفكر وتفاعل. احنا الحمد لله بنعد لدراسة موسعة عن التدبر، آمل ان ما تم عرضه في هذه الدورة قد اسهم في التحرير والتوضيح الدقيق لمصطلح التدبر. آمل انه يكون قد اسهم في التحرير والتوضيح الدقيق لكثير من المصطلحات المتعلقة بالتدبر زي الفهم والتفسير والاتباع والتفكر والعقل والقلب وادوارهما. آمل أنه يكون أسهم في ضبط الحدود الفاصلة بين الفهم والتفسير والتفكر والاستنباط وما يجوز للعالم وما يجوز لغيره. آمل أنه يكون أسهم في تحرير مقاصد التدبر والسبب الذي لأجله افترضه الله عز وجل علينا. آمل أنه يكون أسهم في تسديد لكثير من المفاهيم القرآنية والممارسات التدبرية. آمل أنه يكون أسهم في تقريب رحمك الله وتيسير التدبر ووضع برنامج عملي مرتب يمكن قياسه لتطبيق عبادة التدبر. آمل أن يكون أسهم في التحليل العميق لكثير من النصوص المسطورة التي تناولت التدبر، وكذلك المواقف والأحوال المنظورة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصابحين والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دي كانت 7 أهداف لينا مما تم طرحه من حديث عن التدبر. آمل إن احنا نقول الحمد لله وفقنا فيها جميعا. طيب احنا كنا قلنا إن المشروع احنا عندنا فيه إطارين، إطار مهاري وإطار مفاهيمي، والحمد لله احنا أتينا على كل ما يتعلق بالإطار المهاري، بقي الكلام عن الإطار المفاهيمي. في الحلقة حلقة التدارس مفروض لو الحلقة 3 ساعات اللي بيحصل فيها بيبقى 2 ساعة منهم للإطار المهاري، بناخد آية وبنتدارسها زي ما هتدارس آية النهاردة إن شاء الله، وبيبقى 1 ساعة منهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وساعة منهم بتكون للإطار المفاهيم. يعني مثلا هي لو احنا عندنا 3 ساعات او خلينا بنقول ثلث الوقت ماشي، لو انا عندي مثلا 3 ساعات بيبقى بقسمها تلت الوقت للإطار المفاهيمي وتلتين للإطار المهاري. إطار المفاهيمي ان شاء الله هيصلكم الكتاب، ندرس كل مرة مفهوم، مرة مفهوم أهل القرآن، مرة مفهوم صاحب القرآن، مرة مفهوم حامل القرآن، مرة مفهوم وهكذا. والثلث الآخر بنخليه، الثلثين الآخرين بنخليهم لإيه؟ للإطار المهاري. تمام؟ إحنا في مشروعنا شايفين إن فيه 4 أجزاء أو 4 محاور للإطار المفاهيمي مهمين جدا. ال4 محاور دول بيتعلمهم معانا الدارس، بيدرسهم بالتوازي مع دراسته للإطار المهاري. واضح؟ الحمد لله أنا قلت دي مسألة تميز بها مشروع القرآن جدا، سواء كان حتى على مستوى الكبار أو مستوى الصغار، وهي مسألة إن إحنا عندنا إطار مفاهيمي بيدرسه بجوار الإطار الإيه؟ المهاري. الإطار المفاهيمي ده هو عبارة عن 4 أجزاء، كل جزء منهم إحنا ملخصينه في خريطة من هذه الخرائط، إن شاء الله نرفعها لكم على الصفحة. كل جزء ملخصينه في خريطة من هذه الخرائط. فالجزء الأول بنسميه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، ونركز يا إخوة. وهذا الجزء يهدف إلى إيه؟ إلى إن الدارس عايزينه يزداد إيمانه بالقرآن وإقباله عليه ويقدره حق قدره، عايزينه يحقق الانتفاع الأكمل بالقرآن، وعايزينه يحقق مراد الله منه. باختصار ده أشبه ما يكون بإيه؟ بفضائل القرآن الكريم. بس الحقيقة فعلا فعلا دي حقيقة، إن كتير مننا ما يدركش القرآن بيقدم له إيه. البعض كل تصوره عن القرآن ان هو كتاب احنا بنقرأه وبناخد حسنات وحفظ حسنة، لا، مش مدرك ان ده كتاب حياة. البعض كل تصوراته عن القرآن ان هو كتاب للآخرة، مش مدرك ان ده كتاب للدنيا وللآخرة، مش مدرك ان ده كتاب يصلح دنياه ويصلح أخرى، انه كتاب يصلح كل زمان ومكان وإنسان، بل لا صلاح لمكان ولا زمان ولا إنسان إلا بالقرآن، مش مدرك لهذا. عشان كده تلاقيه مثلا ممكن لما يبقى متضايق شوية يروح يدور على كتاب يقراه، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على القرآن: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، صح؟ مش مدرك قد إيه إن القرآن فعلا يقدم له جلاء الأحزان وذهاب الهموم، يقدم له انشراح الصدر. الحاجات دي هو بيبحث عنها في غير القرآن. يعني أذكر ويعني في يعني في مطلع الطلب كده ان انا قرأت كتاب لدكتور مصري عندنا اسمه محمد اسماعيل مقدم، ربنا يحفظه، هو اسمه علو الهمة، تمام؟ كتاب واحد كده، كتاب جميل ونفيس. فانا كنت يعني الكلام ده تقريبا كان في اواخر اولى ثانوي، فكنت كل ما احس ان انا ايه همتي فترت شوية او عزيمتي ضعفت يعني في الدعوة او مثلا في العلم وكده، اقعد اقرأ الكتاب، حتى في المذاكرة اقعد اقرأ في الكتاب فيحمسني. ظللت على ذلك سنوات، يعني ازعم ان انا قرأت الكتاب قرابة 20 مرة. وبعد كده اكتشفت لما اقبلت على معاني القرآن ان القرآن كان اوقع 1,000,000 مرة من الكتاب اللي انا عمال اقرأ فيه، على نفاسة الكتاب، في كتاب علو الهمة هذا. طب ما بالك اصلا باللي مثلا بيحمس نفسه بقى او بيحصل هذا الامر بايه؟ بيحصله بكتب تافهة ولا كتب هايفة ولا كلام فاضي، صح؟ يعني فعشان كده احنا محرومين والأمة محرومة من اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. عشان كده احنا بنسميه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، لأنه موجود بس احنا ما ندرك ما يقدمه لنا القرآن الكريم. عشان كده هذه مسألة مهمة جدا، مسألة في غاية الخطورة، مسألة احنا مسؤولين عنها أمام الله. احنا نعرف الأمة بهذا الكتاب، حتى لو عرفنا للأسف بنقع في مشكلة ايه؟ ان احنا حتى بعد ما نعرف تلاقينا بنستخدم استخدام خاطئ. يعني مثلا بعض الاخوة متصور ايه؟ انه لما يبقى متضايق شوية يقول دعاء الهم والحزن، تمام؟ فيقول لك قلت دعاء الهم والحزن وزي ما انا برضو. وممكن بعضنا او بل كتير مننا حصل معه كده، بس انتوا عارفين بيعمل حاجة عجيبة جدا. ازاي؟ بيقول لي واحد عمال يدعي ربنا، يقول له: يا رب خلي المية دي تروي عطش، يا رب انفعني بالمية دي، تمام؟ ويجي سايب المية. ما يشربهاش. واضح؟ انتبهتوا للملمح ده؟ يقول له ايه؟ ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وما فتحش المصحف ارى. واضح؟ لا، انت تقول كده وتيجي عامل ايه؟ وافتح مصحفك خلاص هتشل الاحزاب. واضح؟ ومش تفتح المصحف تقرا رايعه دي، اقرا المعاني. واضح يا جماعه؟ فاقول لك عمال اقول الدعاء، عمال اقول الدعاء، عمال اقول الدعاء. ما انت بتقول ايه في الدعاء؟ بتقول له ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. يا رب انا عايز ده، عايز ده كده يسهم في جلاء احزاني، وانت ما فتحتوش. هيسهم ازاي ان شاء الله؟ هتبقى نايم كده وتلاقيه يخش على الاحزان، ما ينفعش. صح؟ فاحنا حتى سامحوني بعضنا مش عارف هو بيقول ايه، ولو عارف هو بيقول ايه مش عارف ده يستلزم ايه. انت بتقول له يا رب المية دي ترويني، يا رب المية دي ترويني، يا رب المية دي ترويني، وما شربتش مية. ابو ده منطق؟ فعشان كده بقول احنا بحاجة لايه؟ لاكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. تمام؟ بعد هذه الرحلة الدارس بيبقى محتاج لحاجة مهمة جدا، الجزء الثاني بقى، انه يجاوب على الاسئلة دي. ماذا يريد الله مني فيما يتعلق بالقرآن؟ ما هو اقصى طموحي فيما يتعلق بالقرآن؟ ما الذي ينبغي ان تكون عليه طبيعة العلاقة بالقرآن الكريم؟ صح؟ يبقى احنا دلوقتي هنفترض يا جماعة ان احنا بدأنا مع انسان عادي، حتى الحمد لله ده اللي بنسلكه مع اطفالنا في المتدبر. ان انا بعمل ايه الاول خالص؟ يعمل ايه بالنسبة للقرآن؟ يعرف قدر القرآن وفضل القرآن وقيمة القرآن في حياته عشان يحب القرآن ويعظم القرآن. بعد كده نبدأ نتكلم معه على ايه؟ طب خلاص الكتاب اللي فضل عظيم ده اللي انت بحاجة اليه ده، ربنا يريد منك ايه فيما يتعلق بيه؟ طيب اقصى طموحك فيما يتعلق بيه هيبقى ايه؟ طب طبيعة علاقتك بيها تبقى ازاي؟ يعني احنا مثلا لنا علاقة بابائنا وامهاتنا واولادنا واصحابنا، طب علاقتنا بالقرآن تبقى علاقة ايه؟ لو لاحظتوا هتلاقوا امر عجيب جدا، هتلاقوا اصلا ربنا مفيش حاجة في الوجود ذكر لها علاقة مميزة زي علاقتنا بالقرآن. يعني مثلا انت ممكن تلاقي ايه؟ تلاقي واحد صاحبك بس مش من اهلك، واحد من اهلك بس ايه؟ بس مش صاحبك. احيانا تقول على صاحبك والله كان نفسي يكون اخويا، وعلى اخوك كان نفسي يكون صاحبي. تمام؟ احيانا تجد مثلا حد من اصحابك او من اهلك بس ما بيحملش همك ولا مهتم بيك. لا، ربنا يريد علاقتنا بالقرآن علاقة من طراز فريد، ولعل ده السر في ان العلاقة بالقرآن مش من زاوية واحدة. فيقول لك علاقة اهلية، بما تحمله الاهلية من حب وقرب وموالاة ونصرة، وعلاقة صحبة بما تحمله من لزوم ونفع، وعلاقة حمل بما تحمله من تضحية وتكبد للمشاق وتكفل، وعلاقة حفظ بما تحمله من رعاية وصيانة، وعلاقة قراءة وجمع بما تحمله من ضم واستيعاب للحقوق، وعلاقة استمساك بما تحمله من تشبث، وعلاقة إيمان بما تحمله من اعتناق، وعلاقة وهكذا. قرابة 20 مصطلح على الأقل، كلها بتعبر عن حاجة واحدة، عن علاقة أروع ما تكون بالقرآن الكريم. إحنا الكلام ده كل حاجة من دول كفيناكم إياه. رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، عندنا كتاب اسمه رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. رحلة البحث عن أهل القرآن، عندنا كتابين، النسخة المسطورة والنسخة المنظورة. بنبحث في النسخة المسطورة اللي هي باستقراء نصوص الوحي، وفي النسخة المنظورة اللي هي باستقراء حال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نجيب على هذه الأسئلة. ماذا يريد الله منا فيما يتعلق بالقرآن الكريم؟ ما هي طبيعة العلاقة بالقرآن الكريم؟ ما هو أقصى طموحنا فيما يتعلق بالقرآن؟ احنا واحنا صغيرين كان أقصى طموحنا ان احنا نحفظه. لا، احنا بدأنا نفهم ان الحفظ ده على أقصى تقديراته هو وسيلة لغاية. احنا بدأنا نفهم ان الحفظ ده لمقصد معين، وان مراد ربنا عز وجل مننا واقصى طموحنا ينبغي ان نكون من اهل القرآن من الدرجة الاولى. طيب بما انه عرف الكلام ده، اكيد السؤال اللي بعدها هيكون، طب ايه هي بقى حقوق القرآن عليا؟ ازاي احقق المراد ده مني؟ فهنقول له في الحقوق اللي احنا لخصناها بالحقوق العشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعطي كل ذي حق حقه، او فاعطي كل ذي حق حقه. والبدر العيني رحمه الله كان يقول: واهل القرآن هم من يقرؤونه ويقومون بحقوقه. احنا لخصنا الحقوق في 10 حقوق اللي احنا بنستوعبهم في ورقة العمل، نقدر من خلالهم بفضل الله عز وجل احنا نكون حققنا كل مراد ربنا مننا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. تمام؟ وده الجزء الثالث، ومن الاطار المفاهيمي بنسميه حقوق القرآن، ان نمسك كل حق من دول بقى وندرسه بالراحة كده. الاكثار من التلاوة، في ايه هي التلاوة، النصوص اللي بتحض عليها، اللي ينبغي مراعاته. لان احنا زي ما قلنا احنا مش جايين ابدا نهدم بناء قائم، احنا جايين نتمم، احنا مش جايين ابدا ان احنا نقول وقف، لا ده احنا عايزين الناس تجود الذي هي عليه. الجزء الرابع خصصناه للعبودية الغائبة للتدبر نفسه، وبنتكلم فيه عن تيسير التدبر وندرسه بالتفصيل. دي كده محاور ما نسميه بالاطار الايه المفاهيمي، خلاص ده بيدرسه الشخص كده دراسة علمية واحدة واحدة، يدرس موضوع ويذاكره ويمتحن فيه في المرة اللي جاي، يدرس موضوع ويذاكره ويمتحن في المرة اللي جاي. خلاص احنا يمكن صلبه او بنقطة اساسية دلوقتي اللي هيكون ماشي، انا امل ان شاء الله ان يعني على الزيارة اللي جاية يكون بدأ ان شاء الله الناس يبقى منكم ناس مميزة يقدروا يتابعوا حلقات ليكم انتوا شخصيا، ان انتوا نفسكم تبدأوا المجموعة دي نفسها، يبقى في حلقات مستمرة وان شاء الله ربنا ييسر ان شاء الله على يعني احنا نعمل مجموعة واتس للي هينجحوا منكم في الدورة، بس نعمل لهم مجموعة خاصة بحيث ان هم ان شاء الله رب العالمين نبدأ نعمل تدارس اسبوعي، كل اسبوع حتى من خلال مجموعة الواتس يبقى في موضوع مثلا هيتذاكر في الاطار المفاهيمي او يتشرح، ويبقى في باذن الله رب العالمين في الاطار المهاري آية بنتدارسها كل مرة كده ان شاء الله رب العالمين. ده باذن الله رب العالمين يتم ان شاء الله بعد من ناخد الملفات بتاعتكم نصححها ان شاء الله. باكد تاني برضو يوم 29 شعبان على الاكثر يكون الملف متسلم، خلاص بعد هذا الوقت انا مش هستلم ملفات من حد. عامل 15 لا مش ال 15 ايه ان شاء الله لما نيجي في الزياره القادمه ان شاء الله، بس انا اللي منكم هينجح قبل ما يدخل الدوره اللي جايه يكون مجهز 15 ملف مشروع تخرج، انما دلوقتي ملف المتابعه والتقويم اللي هو في اول المذكره اللي انتوا استلمتوها ده يتسلمني 29 شعبان حد اقصى يكون وصل عندي، بعد 29 شعبان بساعه ما يلزمني هذا الملف. خلاص بس على الاقل هنسلمهم من الاسبوع. نعم سلموه للشيخ عبد الله او سلموه حتى الشيخ حماده، ممكن الشيخ حماده جمعهم منكم ان شاء الله، الشيخ حماده جمعها منكم. طيب ده ما يتعلق بالاطار المفاهيمي يا اخوه، احنا بس عشان الوقت لا يسمح ان احنا نتكلم فيه كتير عشان ننتقل للجزء اللي بعده. طيب دكتور الاطار المفاهيمي الاساس ان هو يكون قبل التدبر، لا تدرك المفاهيم دي لكن وقت المدارسه ماذا يدرك الاطار المفاهيمي؟ قبل التدبر ازاي؟ يدرك الحقوق، حقوق القران وطبيعه العلاقه، لكن وقت التدبر يكون عمليه التدبر اللي هي الفريسه العمليه. انا مش فاهم برضو يعني نعمل ايه؟ يقصد وقت اختيار ايات ودرس الايات ماذا سيحتاج اليه من هذه المصطلحات التي تضطر المفاهيم؟ هو في التدارس خلاص احنا ادينا له اللي محتاجه في التدارس مجملا، وبيدرس المفاهيم دي بالتفصيل بعد كده. طب ما انا شرحت لك مفهوم اهل القران، مش شرحناه؟ بس انت لسه تدرسه بقى مفصلا، تدرسه دراسه زي ما هو معلش بيقعد يدرس لك حاجات كده في بتاع مدرسه القران مثلا، انت هتدرسه برضو دراسه، هتدرس مصطلح اهل القران تدرسه علميا، الادله وكلام العلماء وما يتعلق بهذه المساله، بس دراسه دراسه عاديه. لان انا مش عايز واحد يكون في الاخير حمل كتاب ربنا وهو ايه مش عارف الكلام ده، فاهمني؟ مش عارف كده، حمل كتاب ربنا ولو جه مثلا ولد بيساله بيقول له يا استاذ هو ايه فلا يتدبرون القران دي، يقول له يا حبيبي لا دي مش بتاعتنا دي بتاع العلماء، يقول له يا فلا يتدبرون القران دي، يقول لا دي انت بس شويه تاملات ولطائف، مش عايزين ده، مش عايزينه يضلل حد. ولا يجي مثلا طفل يقول له يا استاذ هو انا ازاي اكون من اصحاب القران، يقول له حبيبي ان انت تحفظه فيغرر بيه ويسأل عنه امام الله. هم مين يا استاذ اهل القران؟ يقول له اهل القران اللي هم الحفاظ، ويكون اصلا بيتحدث بلا علم ويسال امام الله عن ذلك. والنبي يقول الذين يعملون به في الدنيا. ما هي دي ازمه. انت عايزه هو اصلا ازاي يتصدى او يتصدر والكلام ده هو مش مدركه. عشان كده طالما في ده مهم يدرسه دراسه اكاديميه بشكل واضح كل مره مصطلح بيدرسه. ما رحلته بقى في ان هو في ان يكون من اهل القران. انا كنت دايما بقول احنا المفروض حط اقدامنا على الطريق اللي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم انزل عليه القران بدأ رحلته في انه يكون من اهل القران من الدرجه الاولى. امنا عائشه قالت كده، قالت يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. ان ربنا لما وصفه قال ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. ان عنده قوه علميه وعمليه وقوه بلاغيه، وهو ده خيركم او الرباني. بدأ رحلته وصلها، بدأ رحله التخلق ونجح فيها. فاحنا المفروض بعد الدوره هنبدأ رحلتنا في التخلق، رحلة نبدأها إن شاء الله ننجح في الوصول إليها. الرحلة دي بقى آية 2 3 4 كل يوم آية نكون من أهلها، آية نكون من أهلها، آية نكون من أهلها إلى أن نلقى الله. الشيخ الألباني رحمه الله بيقول الطريق إلى الله طويل، مش المهم إن إحنا نصل إلى نهاية الطريق، المهم إن إحنا نموت فين؟ في الطريق بس. ممكن نموت وما أتممنا ذلك، بس نموت فين؟ في الطريق. آه يعني بقاش نايمين، مش واقفين في الطريق، نموت وإحنا ماشيين في الطريق، ماشيين فيه. مش واحد يعمل حاجة النهاردة وبكرة مفيش، لا خلاص ماشي في الطريق ما بيوقفش. عشان كده بقول برضو انتوا كتير منكم مش هيقدر يبقى عنده ادراك كامل لكل اللي قلناه الا بالممارسة. مارس آية واثنين وثلاثة واربعة، وانت بتمارس هتكتشف ان في خطأ، وهتعرف ان في كذا، وهتلاحظ ان النقطة دي مش واضحة، ودي مش مفهومة عندك، ودي هتتعاد تاني، ودي تتراجع تاني، لغاية ما تتمكن الامور في الاخير. خلاص طيب، ده كان ما نسميه بالإطار المفاهيم. في مصطلحات إن شاء الله أنا بس عشان ضيق المقام هتحتاج بس إني أتعرض ليها كده، زي مصطلحات الاستمساك وغيره. أنا يعني ربما أذكر هذه المصطلحات سريعا في وقت لو توفر وقت، بس أنتوا النشرة التعريفية فيها مصطلحات. يعني افتح لي النشرة التعريفية كده عند حضرتك اللي هي بعد المذكرة اللي في إيديكوا دي. يعني انت المذكره في وشها اللي هو المتابعه والتقويم، المفروض تبقوا فصلتوها بقى يا اخو. بعد صفحه 43 تقريبا. لا صف اول صفحه مش على اثنين، عشان بس في بعض الناس في مذكره كده اسمها النشره التعريفيه فتحتوها. طيب انتوا هتلاقوا فيها الحمد لله، هتلاقوا فيها كل الكلام اللي احنا او كلام كتير ما احنا اتكلمنا فيه، بس انا عملت ايه؟ لخصت لك المفاهيم اللي احنا عايزين نوصلها لك دلوقتي. ده لازم تقراه قبل ما تحل التقويم والمتابعه، انه هيوفر عليك مجهود كبير ويوفر عليك مصطلحات كتيره. اقراه كويس قبل ما تحل ايه؟ التقويم والمتابعه. انك هتلاقي مصطلحات، هتلاقي الارتقاء بمفهوم كذا، ارتقاء بمفهوم كذا، جايبين لك حوالي 22 مصطلح تقريبا، كل واحد الارتقاء بمفهوم كذا كذا كذا. ملخص لك انا كلمتين عن اهل القران، كلام اللي هو من الاخر الخلاصه. الارتقاء دي عندك صفحه كام؟ اول صفحه كام؟ لا مش ورقه قوي كده، صفحه 2. خلاص اوريها لكم على الشاشه. ماشي ماشي. لا مش موجودة مع المذكرة. هتلاقي عندك كده أول مصطلح الارتقاء بتلاوة القرآن. صفحة كام عندك؟ 2. أهو بص بقى تقرأ الكلام اللي احنا كاتبينه عن التلاوة، ماشي؟ عشان خلي بالك هتلاقي أسئلة عنه فين؟ في التقويم والمتابعة. بعد كده الارتقاء بالسماع والاستماع، الارتقاء بالتجويد، الارتقاء بالمهارة، الارتقاء بالحفظ، بالوعي، بالتعليم والتعلم، بالتدريس والمدارسة، بتلقي القرآن، بالتداوي والاستشفاء، بالتحكيم، بالإيمان بالقرآن، بالاستمساك بالقرآن، بتأويل القرآن، بالنصح للقرآن، بتعاهد القرآن، بمفاهيم زي الهجر والنسيان وغيرها، مفهوم أهل القرآن وصاحب القرآن وحامل القرآن وجامع القرآن وقارئ القرآن. كم مصطلح دول؟ 22 مصطلح على الأقل. رغم أن مثلا في مصطلح زي الهجر، الهجر ده فيه حوالي 20 مصطلح تاني، بس احنا بس هنركز على الهجر والنسيان. خلاص مركزين على الهجر والنسيان. المصطلحات دي كلها بتفاصيلها مشروحة بالتفصيل في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن. الشيخ إن شاء الله يوصلوا النسخ، الشيخ حمادة، وانت تواصلوا معاه. اللي عايز نسخ من الكتاب أو عايز يدي نسخ لحد مفيش مشكلة، عايز ينشره أو يوزعه أو يهدي نسخ لحد في المصطلحات دي نفسها وتحريرها. خلاص الشيخ إن شاء الله توصلوا النسخ وتتواصلوا معاه بحيث إن هو يوصل لكم النسخ إن شاء الله من الكتاب اللي فيها الشرح التفصيلي. أما اللي في النشرة التعريفية عبارة عن إيه؟ ملخص كده صغير بس يساعدك في المتابعة والتقويم. مفهوم يا إخوة كده؟ طيب الله المستعان. احنا دلوقتي بقى عايزين نعمل حلقة تدارس. الناس اللي نايمة بقى تصحصح معايا عشان هنراجع اللي احنا المفروض قلناه كله، بس في صورة بقى ايه؟ حلقة تدارس. هناخد آية ونشتغل عليها. خلاص؟ كل واحد لو سمحتوا يطلع الورقة بتاعته اللي هي بتاعة المتابعة والتقويم، الورقة قصدي اللي هي بتاعة ورقة العمل. خلاص يا اخوة يلا يلا. الناس اللي نايمة او حتى فاتح حاجة في المرات اللي فاتت، مفروض ان احنا هنلم الدنيا كلها دلوقتي. لو سمحتوا اللي حد نايم جنبه يصحيه، ومحدش غايب حاجة في الجزء ده. احنا هنعمل حلقة تدارس. حلقة تدارس ابتدائية. حلقة تدارس ايه؟ ابتدائية، لان احنا عندنا حلقات ابتدائية وحلقات متقدمة. احنا دلوقتي هنعمل الحلقة الابتدائية على آية. الآية دي الحلقة المتقدمة بتاعتها أنا هرفعها لكم مكتوبة وهرفعها لكم صوتية على الجروب إن شاء الله. يعني صوتية، إحنا شرحينها صوتيا وهنرفعها مكتوبة على الجروب الحلقة المتقدمة. خلاص؟ ليه؟ علشان أنا عارف إن البعض محتاج يعني إشباع غرور شوية، أو بمعنى أدق محتاج يحس لا يعني أنا في حاجات واستسمعت معلومات هنا أكتر. لا يزال بعضنا برضو مسيطر عليه ايه؟ الاستمتاع بالمعلومات وخلاص. فاحنا عاملين حلقة بفضل الله يعني قرابة 4 ساعات على الآية دي. حلقة طويلة تسمعها ان شاء الله تستمتعوا بيها. بس الحلقة دي نفسها احترافية او حلقة متقدمة، مش هتبقى مناسبة لحضرتك في البداية ابدا. خلاص؟ بس اللي احنا هنعمله دلوقتي هو الحلقة الايه؟ الابتدائية، اللي هو انت ان شاء الله رب العالمين ال 15 آية المطلوبين منك كمشروع تخرج اللي هترفعوا لك على الصفحة ان شاء الله. والكلام اللي انا بقوله ده كله يا جماعة لو انا نسيته تفكروني بيه، عشان عادي هنساكم، هخلص من هنا هنساكم وهنشغل بغيركم، مش هفتكركم اصلا. لا ما اقصدش، يعني اقصد عشان نشغل فانتوا تبقى انتوا ايه؟ فاكرين. كل واحد احرص على ما ينفعك. انا ممكن انسى انا قلت لكم ايه ووعدتكم بايه، ممكن انساه، انما مش عايز انتوا تنسوا، لان انتوا في الغالب هتفكروا في الجزء ده بس فيما يتعلق بالمشروع، انما انا فيما يتعلق بالمشروع بفكر فيكم وفي غيركم، فاكيد عادي ممكن انسى حاجة احنا اتفقنا عليها. تمام؟ فالحلقة اللي احنا نعملها اسمها حلقة ابتدائية. خلاص كده؟ نعمل حلقة الاحترافية دي نفسها احنا هنرفع لكم صوتي وهنرفع لكم الورق بتاعها، نعملين فيها كتيب كده صغير تقروه فيما يتعلق بالآية دي. خلاص؟ طيب في هذه الحلقة الابتدائية انا همشي معاكم، هنستعرض واحدة واحدة. خلاص؟ وانتوا اللي هتقولوا وانا احاول اقيم الكلام ده. هنستعرض واحدة واحدة كده ورقة العمل. خلاص؟ امسك ورقة العمل كده وتابع معايا لحظة بلحظة. الآية اللي وقع عليها الاختيار هي الآية نقط. بس قبل ما اتكلم عن الآية نقط، انت اول ما مسكت الورقة كده، الآية اللي هتتدارسها هدفك منها ايه؟ تزعلوني. ايوه، ان اكون من اهلها. من انهي درجة؟ من الدرجة الاولى. وده هيتم ازاي؟ احسنت شيخ شعبان، شفت الراجل اهو اللي عامل عمليه فاكره، وجزاك الله خير. ادعوا له ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. شفاك الله عافاك يا شيخ، لا بأس تطوره إن شاء الله. اللهم اشف عبدك ينكى لك عدوا ويمشي إلى الصلاة. طيب يبقى أنا الآية، أي آية أنا بدأت رحلتي بقى من النهاردة، رحلتي مع القرآن، إن أي آية بقى هدفي منها إن أكون من أهلها، من أنهي درجة؟ من أنهي درجة عبد الله؟ من الدرجة الأولى عبد الله، صح؟ من الدرجة الأولى. من الدرجة الأولى يعني هبقى تمرة وانتقل من التمرة للأترجة، ومن الأترجة لإيه؟ لخيرك، يعني هتدرس معانيها وبعد كده مبانيها وبعد كده معانيها ومبانيها مع الغير، يعني هتدرس معانيها أفهمها عشان كده حصلت المخرج المعرفي، وتدبرها حصلت المخرج الوجداني، و أعمل بيها وكده حصلت المخرج المهاري. خلاص ده ملخص الكلام ده هو ماشي قدامكم على الشاشة. احنا بنراجع تاني عشان بس اللي كان نعسان ولا نايم ولا في حاجة واقع منه او ساقطة منه. خلاص طيب ايه بقى الآية اللي وقع على الاختيار؟ هي الآية الثانية من سورة الملك، وانا اخترت الآية دي عشان بإذن الله بإذن الله لما تيجوا تدرسوا متدبر هتبقى انا قلت ما بسمحش لمعلم يدرس آية هو ايه ما تدارسهاش معانا، فدي اول آية هندرسها في المتدبر. خلاص فبناء عليه انت لما تبقى تدرستها معايا لما تيجي تأدي للولاد الوضع هيكون مختلف. وبرضو بذكركم بحاجة قلتها في المحاضرة التعريفية لو حد منكم يذكر، لما قلت هيفرق كتير ان المعلم يبقى هو نفسه استقبل الكلام ده لنفسه وبيوصله للولد من ان انا بقول له قول كذا للولد. يعني النهاردة لما اقول لك اشرح للولد حديث الأترجة هيفرق ولا ما يفرقش؟ يفرق جامد جدا عن ان انا ساعتها كنت اعلمك تشرحه له ازاي، انت نفسك استقبلته لنفسك تمام؟ وبتحاول تستوعبه لنفسك وهتحاول توصل الرسالة دي. بالله عليكم انتوا لما هتتكلموا عن القرآن النهاردة مع الأطفال زي ما كنتوا هتتكلموا عنه من 5 أيام؟ أبدا أبدا، مش ممكن، الوضع بقى مختلف. هو ده اللي أقصده بالتأهيل الشخصي للمعلم. واضح؟ أتمنى أن تكون الرسالة وصلت، رغم أن احنا ممكن نكون قصرنا في حاجة أو ما قدناش على الوجه اللي احنا ننشده، لكن أتمنى تكون الرسالة الرئيسية وصلت، وان يكون الحمد لله الناس مدركة ان ما اهدرتش من وقتها، وان فعلا اللي احنا كنا نستهدفه حققناه. خلاص طيب الآية عند حضرتك الآية الثانية من سورة الملك ماشي. طيب يلا احنا ماشيين مع الاستمارة اهو، بعد كده نبدأ. ايه مكتوب عندك في الاستمارة؟ مكتوب ايه عندك؟ المرحلة الاولى التهيئة والتجيئ، وانت ببيتك تعمل ايه؟ اتخير ظروف مناسبة. احنا دلوقتي يرجى ان احنا نكون في ظرف مناسب، زمن مناسب، مكان مناسب، وضع مناسب، زي اللي انت فيه كده، يكون مثلا وقت مناسب ويكون مكان مناسب في هدوء ويكون وضع مناسب، تتخلص من الشواغل والصوارف. اللي معاه موبايل يقفله لو سمحتوا، محدش فيكم خالص يبدأ حلقة تدارس مع نفسه او مع غيره وفي موبايلات مفتوحة. الموبايلات تتقفل، مش تتعمل صامت، تتقفل. خلاص اللي معاه موبايل يقفله لو سمحتوا. يلا ده اعظم الشاغل والصارف على الاطلاق في وقتنا الحالي. يلا اللي معاه موبايل اقفله. نعم حد عايز يشرب ميه يشرب ميه، حد عايز يشرب شاي يشرب شاي. تخلص من الصوارف ليه؟ علشان انت المفروض لما تبدأ تكتب الآية هنا، بس خليها في الآخر عشان تكتبها من حفظك. طيب. ماشي، بحيث بس احنا عايزين انت لما تبدأ مش عايزك تبقى في وسط حلقة التدارس وتعمل ايه يا جماعة. الصحابة وكتير من السلف كان عندهم مبدأ مهم جدا، كان لما حد فيهم يبدأ مع القرآن ما يحبش يقطعه لما ينتهي. يعني لو تذكرون قصة عباد بن بشر والسهام ترمى في جسده ويقول كنت في سورة فلم أحب أن أقطعه، فبالله عليكم ألا نستحي من الله أن احنا نكون في مجلس يذكر فيه الله سبحانه وتعالى وبعضنا بيقطعه بأي حاجة من الأمور التانية؟ فعش خلاص انت اقضي نهمتك زي ما تشاء، بس بدأت خلص الكلام. لا بقى تبص يمين ولا تبص شمال. الصحابة لما كان النبي يحدثهم عن الله كأن على رؤوسهم الايه؟ طير. فده من التأدب مع الله انك يعني تبقى معتقد ومستحضر كيف أن الله يراقب ظاهرك وباطنك. خلاص؟ طيب، يبقى في التهيئة والتجهيز زي ما قلنا كده، تخير الظروف المناسبة انتهينا منه، تجهز بدنك وأدواتك، صدقة ولو يسيرة، تفسير ميسر وتفسير السعدي، الوضوء المسبغ واستقبال القبلة والسواك. خلاص؟ طيب، برضو انت لو في مجلس مع حد بتوصيهم بالسواك. انا بكلم دلوقتي على مسواك الشخص، مفيش حد منكم دلوقتي مسموح له يعمل مجالس مع حد خالص فيما يتعلق بالمشروع. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تشرح الكتاب اللي هو هيوصلك ان شاء الله، اشرح منه براحتك. خلاص؟ انما مجالس تدارس لا، ان دي محتاجة مهارات لسه، عشان ما تبقى الشاهد زور ابتداء. خلاص؟ لما تتمكن منها تبقى الدورة التانية، قلنا دورة المعلم، الحلقات تبقى تعملها مفيش مشكلة. انما حاليا انا بتكلم على مستواك الايه؟ شخص فقط. طب انت برضو الفكرة جواك وعايز تساعد حد، انشر النشرة التعريفية دي زي ما انت عايز، الكتاب انشره زي ما انت عايز، اشرح الكتاب زي ما انت عايز، عندك دروس حلقات في المسجد اشرح الكتاب عادي، احنا في تكلفات رمضانية كده عملنا الاخوة منها شرح المفاهيم دي نفسها، فعادي اشرح الكتاب زي ما انت عايز، هي بتشتغل في الاطار الايه؟ مفاهيم، بتهيئ الاذهان. انما المهارات حلقة التدارس لا. زي التجويد، انت خدت دورة كويسة في التجويد وتحمست جدا للتجويد، فبقيت بتعمل ايه؟ هل بتعمل حلقات تجويد ولا بتكلم الناس عن التجويد؟ بتكلموا عن التجويد. انما لا، حلقة تجويد لا، الدنيا بقت مختلفة لما انت تجاز انك ايه؟ تعمل حلقة تجويد. واضح الكلام ده؟ عشان ده كلام انا حاسب عليه امام الله، الله المستعان. تجهيز القلب الاستعاذة، ابدأ بالاستعاذة، الاستغفار، البسملة ماشي، والافتقار. وبجد انا عايزكم تستحضروا معايا دلوقتي الكلام ده، يعني يا ريت بس كده كل واحد كده مع نفسه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله سبحانه وتعالى، يسمي ويحوق ماشي، برضو بقول تاني كل ده ايه؟ مش سنة واللي يتركه يبقى آثم، ده احنا حاجات من باب ايه؟ حاجات ترتيبية، حد يحب يترك منها حاجة يتركها براحته، مش على المواظبة ولا على الالتزام ولا كلام من ده. خلاص؟ بأكد تاني مرة وتكرر، ودي حاجة شخصية خاصة بيك انت، احنا في مجالس تدرس مش بنعملها، بس انا بقول لك انت على المستوى الشخصي بحاول اخليك دلوقتي تعمل مجلس تدرس مع نفسك بس واحنا موجودين مع بعض، انما بعد كده انت هتقوم بيه بنفسك، فلعلي بقى ايه؟ بقف على بعض النقاط، انما احنا في مجلس التدارس العام مش بنعمل كده. انا عايزك تستحضر دي بقى دلوقت، تدارس مودع بجد، استحضر ان انت جالك ملك، يعني ملك الموت جالنا كلنا دلوقتي كده، ولا يا جماعة خلاص انتوا حياتكم انتهت، لكن احنا هنمهلكوا ساعة او ساعة ونص، الساعة ونص دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ ممكن تكون فعلا دي اخر ساعة ونص في حياتك، فعايزك دايما لما تبدأ التدارس استحضر من التدارس ايه؟ مودع، دي ممكن اخر دقائقك في الحياة. النقطة التانية، استحضر دلوقتي مقام الاحسان، ان انت تجلس كده امام الله الان وانت بتتدارس كتابه، تحب ربنا يرى شكلك ازاي، تحب ربنا يرى باطنك ازاي. واضح؟ لو مش قادر تستحضر دي، استحضر مشهد المراقبة، ان انت الان الله سبحانه وتعالى يراك، ما الذي تحب ان يراه الله عز وجل منك. النقطة السادسة، استحضر بس كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم فيما بينهم، استحضر السكينة اللي تتنزل عليك، واستحضر الرحمة اللي تتغشاك، واستحضر الملائكة اللي بتحفك دلوقتي ان شاء الله، واستحضر انك الان اسمك انت، انت يعني الذي لا تساوي هباء في كون الله، اسمك الان يذكر عند الله في الملأ الاعلى، واذا ذكر فقد رضي ان شاء الله. استحضر دي، استحضر تقصيرك في حق القرآن، وان دي فرصة انك تصلح التقصير ده، استحضر عظمة كلام الله سبحانه وتعالى، ان اللي انت بتبشره مش كلام البشر، ده كلام ربنا، فانت من تعظيمك لله انك تعظم الكلام ده. استحضر ان ربنا هيسألك عن التدارس، هيسألك عن القرآن. استحضر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع القرآن الكريم. النقطة اللي بعد كده عندكم ايه في يا جماعة؟ المرحلة الثانية ايه؟ الحق الاول الاكثار من التلاوة. الاكثار من التلاوة. طيب اتمنى كل واحد فيكم بقى دلوقتي كده مع نفسه اقرأ الآية كده مرة اثنين ثلاثة مع نفسك، معاك دقيقتين ثلاثة اقرأ الآية كل واحد مع نفسه في سر يسمع نفسه بس. خلاص يلا اتفضلوا معاكم دقيقتين بس. انا اسف، هتقرأ للاطلاع ولا هتقرأ للاتباع؟ اتباع. يعني انت اراها دلوقتي كده ان ربنا بعت لك رسالة وانت بتقرأ رسالة ربنا ليك عشان ناوي تعرفها ولا ناوي تعمل بيها؟ تعمل بيها. خلاص الآية الثانية من سورة الملك. وريت يا اخو نقرأ زي ما النبي كان بيقرأ مترسلا، اقرأ ببطء عشان تفسح المجال لقلبك ان المعاني تباشره. طيب كده أبشروا الحمد لله رب العالمين، أنتم أديتم حقا من حقوق الآية وهو تلاوته. طيب ننتقل للحق الثاني وهو الإكثار من الاستماع. طيب عايزين كده إخوة يبدأوا يقرأوا لنا ونسمع معهم، بس من فضلكم عايزين سماع للاتباع، مش عايزين سماع للسماع ولا سماع للاستمتاع ولا سماع للامتناع، عايزين سماع للإيه؟ للاتباع. خلاص اقرأ يا شيخ حماد، بس انا عايزك تقرأ بنفسية ايه؟ بنفسية واحد بيقص علينا رسالة الله الينا، وكأنك مثلا انت الله بعتك برسالة وجاي تقول لنا يا جماعة ربنا بيقول لكم كذا، زي مثلا ممكن احنا قاعدين كده وانت مثلا رحت ايه عند واحد من العلماء تيجي تقول لنا العالم الفلاني بيقول لكم كذا، انا بس بقرب المشهد، فانت كأنك بتقص علينا رسالة الله الينا، انا عايزين نسمع سماع للاتباع. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. جزاكم الله خيرا. طيب هنسمع الآية مرة تانية إن شاء الله، بس هنسمعها مع الآية اللي قبلها، وعايزين نتلقى الآية كما كان سيدنا آدم وكما مدح الله عز وجل آدم في تلقيه. ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه. لما أحسن التلقي جاءته التوبة أسرع ما تكون. وهنشوف في تفسير القرطبي بيورد عن الحسن البصري وغيره أنه تلقاها، يعني هو تفهمها وعمل بها. تمام؟ فاحنا نسمع الآية تاني بس هنتلقاها بقلوبنا، نفسح المجال لقلوبنا ان معاني القرآن تباشر. اقرأ شيخ عصام بس اقرأ الآية اللي قبلها معاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جزاكم الله خيرا. دي عبودية عظيمة وعبودية للأسف مهجورة، وإحنا حتى بنلاقي سماعنا أغلبه إيه؟ يا إما سماع كده تسلية أو سماع تعليمي. لا، إحنا عايزين نبقى بنسمع أحيانا عشان فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، عشان الرحمة اللي مع السماع دي، الرحمة والنعمة اللي تيجي مع السماع. حبيبي عارفين الأحمر ماشي، النعمة والرحمة اللي تيجي مع السماع ماشي. فهنسمع إن شاء الله الآية للمرة الثالثة، بس هنسمعها المرة دي مع اللي قبلها ومع اللي بعدها، إن شاء الله واحد من الإخوة هيقرأ وهنسمع، بس عشان نبقى سمعنا الآية في إيه؟ في سياقها. اتفضل يا شيخ صالح، تقرأ لنا من الأول لغاية ما أقول لحضرتك حاسبك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. حسبك. كده بفضل الله عز وجل احنا ادينا حق اخر من حقوق الآية، وحق ليه؟ الاستماع. وانت مع نفسك في البيت تسمع مرة واثنين وثلاثة، تسمع الآية الاول وبعد كده تسمعها بما قبلها، يعني تسمعها مع ايه؟ مع ما بعدها، عشان الآية تكون واضحة في سياقها. خلاص، مش عايزين ننتزع الآية من ايه؟ من سياقها. خلاص، احنا هنركز ايوه على آية معينة، لكن ده مش معناه ان احنا ايه يعني لا نهمل سياق الآية. خلاص. طيب، والحمد لله زي ما بقول دلوقتي برنامج آيات أو غير من البرامج، الأمر ميسر، بتعلم على الآية بتسمعها، عايز تسمع اللي قبلها بتعلم على اللي قبلها، الأمر يسير إن شاء الله. طيب، الحق الثالث التجويد أو الضبط. وإنت لو مش ضابط للآيات أو للآية اضبطها، لكن بفضل الله عز وجل هذا أمر منعقد، اللي هو الضبط الأولي أو إنه لا يلحن لحنا إيه جليا. خلاص كده. طيب، الحق الرابع عندنا اللي هو الإيه؟ الاستظهار او حفظ الرواية. ده هنعمله امتى؟ مش دلوقتي خالص. خلاص كده، يبقى هنتجاوزه، نطلع ننزل على الحق الايه؟ الخامس. طيب، كل واحد من الحاضرين دلوقتي هيكتب في الورقة، في ورقة برة كده مع نفسه، انت معاك دقيقتين هتكتب فيهم، لو ان ابنك الصغير سألك او واحد امي في الشارع سألك، تمام؟ دي رسالة ربنا أرسلها لي، أنا عايز أعرف ماذا يريد الله مني، ربنا بيقول لي إيه، أنا عايزك تشرح له المعنى، مش تقول له يعمل إيه. واضح؟ فتقول له بقى الله يقول لك كذا. يلا اتفضل، كل واحد معاه دقيقتين يكتب في ورقة كده خاصة بيه. لا، الآية بس. أيوة، الآية التانية بس. يلا، معاك دقيقتين كده. يلا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما الآية؟ أيوة، تشرح الآية. يلا شيخنا قول لي كده معلش فكرني بالاسم شيخ جميل. قول يا شيخ جميل هتقول للراجل ده ايه؟ يعني الراجل اللي قبلك ده اللي هو لا يحسن يقرا ولا يكتب ومش عارف معنى الايه، هتقول له ايه؟ ما امرك الله به عند الاحزان والمصائب. بس هو انت في نقطتين هنا، اول نقطه ان انت ليه قيدتها بالفرح والاحزان والمصائب بس او مش مقيده، تاني نقطه انت ما قلتلوش العزيز، يعني ما قلتلوش العزيز الغفور، العزيز العزيز الغفور معناهم ايه؟ صح ما اشرتش ليه. تمام جزاك الله خيرا. بس من الحاجات المميزه ان انت قلت هقول له ربنا خطبته، ده جميل انك تقول له كذا مش تقول له كلام عام، ربنا بيقول لك كذا. جميل ماشي احسن الله عليك. طيب شيخ خالد ايكما شيخ جنبك خالد برضه صح؟ عم ايه؟ انا قال الشيخ خالد هم شبه بعض. ماشي تفضل يا شيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، بان الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا ايوه ليبتلينا بالابتلاء والامتحان ومنها نكون احسن عمل. هو عز وجل يامرنا باحسان العمل. ما تقولوش يعمل ايه؟ فاهمني؟ انت قول له بس ان ربنا خلقنا في هذه الحياه، بس انت ما جبتش ما اشرتش لبعد الموت والحياه وبرضه ما اشرتش لعز الغفور. ماشي جزاك الله خير. يلا يا شيخ خالد مش هزعلك. هتقول ايه للراجل ده؟ جميل جزاك الله خير. هو بس في نقطة ان انت ما قلتلوش ايه فايدة عزيز، هتفرق معاه في ايه عزيز؟ صح؟ ماشي جميل احسن الله عليك. ماشي تفضل. يقول يبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة انه انما خلقنا ووجدنا الحياة والموت ليختبرنا وينظر من هو احسن عملا واتقانا. وفي هذه الآية اشارة مهمة الى ان العبرة لحسن العمل واتقانه، اي بالكيف، كيف العمل لا بكمه. هو بص من اول اشاره دي ما ده بقى مش عايزين، وفيها اشاره وفيها فوائد وفيها لطائف، سيب ده خالص. انا عايز نقول المعنى ايه، نتعود كده المعنى انت كنت ماشي حلو قوي. الاشارات دي بقى ايه مش عايزينها، فاهم قصدي؟ مش عايزينها، هي مفيده وجميله بس مش وقته. خلينا بس في المعنى، عارف انت اللي قلبك يبشر المعنى ببساطه كده، لان لسه هيجي ببساطه لان هيجي لك برضو ايات كده كتير. عارف لو اخدت القران كله كده كمستوى اول هتحس ان انت بفضل الله رسائل القران كلها في قلبك، وبعدين بقى ناخد مستوى تاني مفيش مشكله. جميل كمل لي بقى من بعد اول ما بدات الكلام عن العزيز. يبين سبحانه ايضا انه عزيز قريب عن اعمالنا ليس بحاجه اليها وغفور رحيم ايضا بنا. ماشي هو بس تفسيرك لعزيز يعني بعيد شويه. ماشي جزاكم الله خير. سمحتوا بقى كل واحد كتب حاجة شخبط عليها، اكتب عليها غلط كده، كل اللي كتبته اعمل عليه غلط. لا انا عايز اعودك على كده، فاهمني؟ ايوه اللي انت كاتبه ممكن يطلع صح، بس عايز اعودك ايه؟ ان انت كنت بتعمل ايه؟ انت بس بتنمي ذهنك، فاهمني؟ فاللي عملته كله اعمل عليه ايه؟ غلط. ايا كان صح او غلط اعمل عليه غلط، لا اعمل عليه غلط كله، فاهمني؟ كل يعمل عليه غلط. ما هو بس عشان الوقت ما يتسعش، المفروض الحلقه بتبقى 5 أو 10، احنا بنسمع كل الناس، بس عشان بس ضيق الوقت فاعمل عليه غلط. اتعود مع نفسك كده في البيت، وعود اللي بيدرس معاك بعد كده ان شاء الله على كده، عشان ما تخليش دماغه ايه تبوظ. بس احنا بنعمل ايه؟ انا بحاول استثير ذهني، بس بعد ما تخلص تيجي عامل عليه غلط. تمام؟ ليه؟ لان احنا هنشوف دلوقتي ايه اللي في التفسير وليه كاتبين الصح بقى. واضح يا اخوه؟ طيب هنقرا اللي في تفسير الميسر وهنقرا بعد كده اللي في تفسير السعدي. سامحوني ان الوقت ما اتسعش ان انا اخد مشاركات الجميع، عشان بس الوقت ضيق فهناخد مشاركات بس ببعض الفقرات. في التفسير الميسر يقول الذي خلق الموت والحياه ليختبركم. هو ما شرحش معنى الموت والحياة، دخل على طول الذي خلق الموت والحياة ليختبركم، شرح ليبلوكم أيها الناس أيكم خير عملا وأخلصه. ودي نقطة مهم، ان احنا ما شرحناش يعني ايه احسن عمل، ايه العمل الاحسن ده يبقى ايه، احنا كنا محتاجين نقوله تمام. ايكم خير عملا واخلصه وهو العزيز الذي لا يعجزه شيء الغفور لمن تاب من عباده. وبرضو هنا في الميسر ما ذكرش برضو العزيز ايه فايدته في الايه وايه علاقته بالايه، ذكر بس ان هو لا يعجزه شيء، ولعلها يعني فيها اشاره للنقطه المشار إليه. وفي الآية ترغيب في فعل الطاعات وزجر عن اقتراف المعاصي. ده إيه؟ ده كده برا التفسير، برا بين المعنى. خلاص؟ طيب ده كلامه في الميسر. شوف كلام الشيخ السعدي، الشيخ بيقول وخلق الموت والحياة أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. تمام؟ فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء. وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين خصوصا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. كده بفضل الله أعتقد ان اللي احنا عايزينه من تفسير المعاني ايه بس حصل. خلاص احنا هدف التفسير ايه؟ بيان الايه؟ المعاني بس. خلاص فانت طالما حصل عندك بيان المعاني خلاص، ان الله سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا انه سبحانه وتعالى الذي اللي هو تبارك وبيده الملك هو على كل شيء قدير، خلق اي اوجد من العدم الموت اللي هو نهاية الحياة، والحياة الحياة اللي احنا بنعيشها ابتدائها واستمرارها، أو الدنيا والآخرة على تفسيرات. هذا الذي أخبرنا الله عز وجل به من تقدير الإحياء والإماتة ومن خلق الموت والحياة كان لامتحان الناس واختبار الناس. وبعض العلماء يحب يشير إشارة ليعاملهم معاملة المختبر. تمام؟ الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس أو يختبر الناس أو يعاملهم معاملة المختبر فيما؟ في أيهم أحسن عملا، في أي هؤلاء الناس سيكون عمله الأخلص والأصوب. الأخلص هذه من لوازم لا إله إلا الله توحيد المقصود، والأصوب من لوازم محمد رسول الله توحيد الطريق الموصل إلى المقصود، فهذا هو صاحب أحسن الأعمال. فالله سيختبر عباده من يسيء ومن يحسن ومن سيكون الأحسن. وما ذكرش خالص ولا جاب سيرة الأسوأ وكأنه همل، كأنه مش موجود أصلا. أيكم أحسن، والاختبار سيكون في تحسين الأعمال مش في كثرتها، والاختبار سيكون في الأعمال مش في الأقوال مش في الكلام. ويخبرنا سبحانه وتعالى أنه عزيز، والعزيز تأتي على أربعة معان. المعنى الأول الغالب، تمام، القوي سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث والمعنى الثاني عذرا يأتي بمعنى الشريف أو رفيع الشأن، قالوا عزيز في قومه. والمعنى الثالث يأتي بمعنى الفريد متفرد، تمام، شيء عز يعني ندر. خلاص. والمعنى الرابع يأتي معنى منيع الجناب، يعني عزيز لا يمكن الوصول إليه. خلاص. يبقى قوي غالب ومنيع الجناب وشريف رفيع الشأن وإيه وفريد. والأربعة معاني لاسم العزيز لما تحطها على المضمون الآية تفهمها كويس. تمام؟ إن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا اختبرنا، بس مع اختبارنا بقى هو قوي قادر على إلحاق العقوبة بمن يخالف، عشان كده يحمل بعد ترهيبي إنه قوي، إنه قهر المخلوقات بالموت وبالحياة. الله سبحانه وتعالى منيع الجناب فلا تضر معصية العاصين ولا تقصير المقصرين. الله سبحانه وتعالى شريف فلما اختبر عباده لا يريد منهم شيء ولا يبتغي منهم شيء، وهو فريد سبحانه وتعالى، فهذا الاختبار منه لعباده أكمل ما يكون وأروع ما يكون، ليس كمثله اختبار. واضح يا جماعة صلة العزيز بالآية؟ طيب، وهو العزيز الغفور كثير المغفرة، كثير المغفرة، والمغفرة هي ألا يؤاخذ الله العبد على الذنب وأن يستره عليه وأن يمحو الأثر المترتب على هذا الذنب. خلاص؟ طيب كده بفضل الله بيان المعاني انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد خلاص. ده الحق الخامس عندك، هو اقرأ معايا كده الفهم من خلال الايه؟ التفسير. الحمد لله احنا فهمنا من دماغنا ولا من التفسير؟ من التفسير صح؟ بس بفضل الله زي ما قلت لكم انتوا اربع اصناف، يا اما واحد كان يبقى فاهم معنى الآية غلط عذرا، هذا ما نسميه بالجهل المركب، يا اما واحد انا مش عارف المعنى خالص فجهلي بسيط، يا اما واحد عارف المعنى ناقص يا اما عارفه كامل. ففضل الله بعضنا هتلاقيه كان ناقص عنده حته ايه؟ العزيز. بعضنا كان ناقص عنده، صح كده؟ ففضل كده اكتملت في ذهنك. واضح يا اخوه؟ وانت ما كنتش هتعرف انت عندك نقص فين الا بالطريقه دي، مفهوم؟ فالحمد لله يرجى ان نكون كلنا انتفعنا في وقت قصير جدا، والحمد لله حصلنا ما نريد. عشان كده بقول مش الفكره انك مش تورك هارد، ورك انتليجنت. رحمك الله. طيب كده بفضل الله عز وجل احنا حققنا ما يسمى بحفظ الايه؟ الدراية. فهمنا رسالة ربنا لين صح؟ وكده حصل المخرج المعرفي، حصل ولا لأ؟ حصل، خرجنا من الآية بمعلومات. واللي قام بالكلام ده مين؟ المستشار. تمام؟ الأربع دوائر خدنا منهم أنهي دايرة؟ دائرة المعنى الإجمالي بس. تمام؟ التلات دوائر التانيين بقى زي ما قلتوه كده في الورشة الاحترافية أو في حلقة تدرس الايه؟ الاحترافية. طيب ما تفسير الآية في ضوء ما قرأته في كتاب التفسير؟ هتكتب لي بقى في الورقة دلوقتي في ضوء اللي انت فهمته من كتاب التفسير بقى ايه تفسير الآية. خلاص؟ اكتبه دلوقتي بقى. واضح يا اخوة؟ بعد كتاب بعضكم يفضل يبقى يختار مثلا عبارات مشتركة كده من الميسر والسعد ويكتبها. واضح؟ يعني بحس يبقى مزيج من ده وده. او هتكتب اللي انت خلاص فهمته بعد التفسير تكتبه، مفيش مشكلة. خلاص كده؟ وبعد كده قلنا هتعمل الكلام ده ازاي، فيلا اكتب التفسير بقى تاني بس في ضوء اللي انت فهمته ده. بس ركز لي على حاجه، انا عايزك تكتب عبارات مختصره، ما تقعدش توسع حاجه بس كده تفكرك، بحيث لما تيجي ترجع للايه دي تاني بعد كده تعمل ايه؟ تلاقي نفسك ملخص اللي انت فهمته الحمد لله من هنا ومن هنا بعبارات مختصره وموجزه تقدر تنفع نفسك بيها وتنفع غيرك بيها لما تيجي تعلم الايه دي ايه بعد كده. واضح يا اخوه؟ طيب يلا اكتب اتفضل. فضول النادي بقى. عليكم السلام يا بيه، كنت فين يا بيه؟ ماشي، شكلك جاي زعلان، شكلك محلتش حلو. طيب ماشي، طيب خلاص يا اخوة. طيب المتبقي له حاجة بأكملها بعد ما انتهي. الحق السادس اللي هو ايه؟ استخراج الوصية العملية الرئيسية. هدف الكلام ده تحويل ما فهمناه الى اهداف سلوكية محددة مقاسة، واحنا لسه مع المستشار. ايه هي الوصية العملية التي توصي بها الاية بعد ما فهمت الاية دلوقتي؟ الاية دي في رأيكم توجيه مباشر ولا غير مباشر؟ مباشر. غير مباشر. لو مباشر كان يقول لك افعل كذا، انما ده غير مباشر، بيخبرنا عن حاجة هو سبحانه وتعالى ايه فعلها. خلاص. طيب فدي رسالة من ربنا عز وجل لمين؟ لحضرتك. احنا الحمد لله انت فهمتها، عايزك تكتب ابرز ما ينبغي عليك فعله، بس اكتبه في ورقة بره، كل واحد فيكم يكتب يلا ابرز ما ينبغي عليك فعله باختصار، انت ناوي تعمل ايه؟ زي ما قلنا بقى بمواصفات الوصية الرئيسية اللي اتكلمنا عنها امبارح، اقول امبارح مواصفات الوصية الرئيسية، تكتب ناوي تعمل ايه؟ جملة واحدة بس، انت بعد ما فهمت الآية دي ناوي تعمل ايه؟ ايه ابرز ما ينبغي عليك فعله؟ اكتبها في ورقة بره، عشان اللي هتكتبه في الورقة اللي اتفقنا عليه اكتبها في ورقة بره الاول. واضح؟ يلا اكتب الوصية الرئيسية، اكتب برنس. كلمة واحدة شيء. مش كلمة، جملة. مصير. انت ناوي تعمل كذا، الوصية الرئيسية. الوصية كلمة ازاي؟ انا عايزك تكتب الوصية الرئيسية دلوقت، اكتب الوصية الرئيسية، انا ناوي اعمل كذا، فاهمني؟ بصيغة المتكلم، ربنا قال لي كذا طب انا هعمل كذا، فاهمني؟ اكتب ما ينبغي عليك فعله في جملة واحدة، ابرز ما ينبغي عليك فعله. احنا اتكلمنا كتير في الوصية الرئيسية، احنا خدنا امثلة عليها كتير. طيب ناخد مشاركات. كتبت ايش خعوض؟ انا احسن ان انقال الى امر الله سبحانه. ان ايه؟ انا احسن ان انقال الى امر الله سبحانه. ان احسن ان انقاد الى امر الله. طب وليه حصرتها في الانقياد؟ هو العمل الانقياد بس؟ حاجات كتير. قول يا شيخ. ان احسن العمل. ماشي كويس. ده جنبك. ان ارجع الى الله واتوب اليه. اهو بص بقى دي ايه نقول عليها وصية ايه؟ مش موضوعية. صح؟ مش هو ده الموضوع اللي بتتكلم عنه الآية؟ الآية بتتكلم عن قضية محددة. انت ان احسن الله وارجع اليه دي حاجة حلوة، ان ارجع الله واتوب دي حاجة حلوة، بس مش هو لو كانت دي كانت تنفع مثلا في ايه؟ واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. صح؟ انها ما تنفعش في الآية دي. خلاص؟ لجنب. معلش انا بحاول اخد كل الناس تشارك بس، فاللي شارك قبل كده هرجع له تاني. يا عم لسه انت بس اتقل عشان تاخد حاجة نظيفة بالمصري. لا لسه انت كده بتقفز. انا بقولك دلوقتي حدد انت ناوي تعمل ايه؟ احنا لسه ما تدبرناهاش. ده احنا حولنا اللي فهمناه لوصية لهدف سلوكي. لسه انا تدبره، لسه انا اتبعه. قول يا سيدنا، قول فضل. نحرص ان يكون عملي اخلص واصل. ماشي يعني يتمشي. ناخد حد ما شاركش اللي جنبه، اتفضل. ان احسن العمل. ماشي كويس. بس هي الناس بتقول لي ان احسن العمل، هو الايه بتقول لنا احسنه ولا بتقول لنا كونوا الاحسن؟ صح يعني، ما مش بتقول لك احسن بس. ماشي. اللي جنب الشيخ خالد، اسمح لك بنسى الاسم، بين الشيخ صالح والشيخ خالد. شيخ مين؟ عبد الله. قول يا شيخ عبد الله، انت انا عسان مش قادر تقول اسمك حتى. قول يا شيخ عبد الله. نحسن العمل. نحسن العمل. ماشي. قول يا شيخ احمد. المحسن العمل في الدنيا مخلصا ومتبعا للنبي مثلا. ماشي حلوه، بس فيها ايه؟ تفاصيل. صح؟ مش عايزين تفاصيل. انت لو قلت نحسن العمل ما خلاص، هو معروف هو ايه العمل الاحسن. اللي جنبك من هنا من بره. أن أهتم بإحسان العمل. طب وإحنا نقيس الاهتمام بتاع حضرتك إزاي؟ هنجيب جهاز قياس الاهتمام؟ يبقى الأولى أن أحسن العمل على طول. تمام؟ طيب ماشي. قول يا شيخ محمود. أن أحسن العمل في الدنيا حتى أنال المغفرة. نحسن العمل في الدنيا وبها نال المغفرة. طب حتى نال المغفرة قلنا فيش تعليلات، وده تعليل، احناش بحاجة اليه. خلاص، هي باختصار ان اكون احسن الناس عملا. بس اذا نشطب على ماشي، انا اكون احسن الناس عملا، هو ربنا بيقول لي كده عشان انا اعمل ايه؟ ان اكون احسن الناس عملا، ان احسن حلوة. بس احنا نقول لا، ده ربنا بيورد بيقول ليبلوكم ايكم ايه احسن، يبقى انا اكون احسن. ومعروف احسن يعني اخلص واصوب، فمفيش داعي لتفصيلات، تمام، ومفيش داعي لتعليلات. انا اكون احسن الناس مش قولا ايه عملا، لان ربنا يختبرني من احسن عمل. طب فين بقى في الدنيا؟ طب ما طبعا في الدنيا اكيد، مش في الاخره، وانا اصلا هعمل في الاخره. فخلاص اللي قلنا الاطنابات الوصيه تكون مختصره. طيب عايزين بقى نتاكد، فاكرين يا اخوه لما قلت لكم ان احنا عندنا ثلاث وسائل بنعرف بيهم الوصيه الرئيسيه لو ما قدرناش نعرفها من اول مره؟ طب لو عرفناها بنعتبرهم معايير، نعتبرهم ايه؟ معايير، نقيس بيهم هل انا وصيت صح ولا غلط. فالكلمه المحوريه في الايه دي ايه؟ احسن، صح، برافو، ايوه فعلا كده، دي الكلمه المحوريه. طيب المشكله ايه اللي بتعالجها؟ قول. غفلة. ليه؟ غفلة. غفلة لا، بعيد. ساعة العمل. لا. الصبر الرياء. تقصير العمل. لا. غفلة. ابتلاء. الصبر ابتلاء. لا. الإنسان وظائفه تذكر إنه يحسن العمل. لا. قول. تقصير. ليه؟ تقصير في العمل. عدم الوصول الى احسن حاجه. صح. اللي همتي ونيتي في الحياه، تلاقي همتنا ونيتنا في الحياه ايه؟ احنا على فكره دايما حريصين نبقى الاحسن، بس في الدنيا، ونيجي في الاخره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انما على مستوى الدنيا هو احسن مني، هو ابن سبعه وانا ابن تسعه، ولا ابن تسعه وانا ابن سبعه. هي الفكره كده. فكره ايه؟ فكره ضعف الهمه، ان هو مش مدرك ان الحياه سباق. الحياه ايه؟ سباق. فعلوا الخير عليكم تفلحون. لا مش كده بس، سارعوا، مش كده بس، سابقوا واستبقوا. مش مدرك ان الحياه كده. فعارف المشكله اللي بتعالجها الهمه الدنيه في التعامل مع امور الاخره. ان همته ايه؟ احنا كويسين زي ما الناس كويسين وخلاص. لا، مفروض الآية بتقول لك ان انت همتك انك تكون الايه؟ الاحسن، عشان هو بيختبرنا مين هيبقى فينا الاحسن. احنا في الدنيا نحب الاقرب مجلسة ممن نحب، نحب احسن سيارة، نحب احسن بيت، نحب احسن طعام، نحب احسن شمعنا فيما يتعلق بالله ما بنحبش الاحسن، ما بنحبش العمل الاحسن. حتى لما حد يتعامل معانا نحب ان تعامله معانا يكون الايه؟ لو انت عندك واحد جاي بيعمل لك حاجة في البيت، واحد بيصلح لك مثلا تكييف، تتمنى يعمله ايه؟ احسن اصلاح. واحد جاي مش عارف يعلم ابنك، يعلمه احسن تعليم. مش معنى فيما يتعلق بعملنا مع ربنا احناش حريصين على الاحسن وبنرضى باي حاجه وخلاص؟ هي دي المشكله. طب انا يبقى ربنا بيقول لي ان دي المشكله او بيعالج لي المشكله دي، يبقى ان اكون احسن ناس عملا. ايوه صح، هيعالجها. طيب اجابه السؤال الثالث، لماذا قال الله لي ذلك؟ ليه ربنا قال انه خلق الموت والحياه ليبلونا أينا أحسن عملا؟ عشان إيه؟ عشان أكون مش يحسن بقى، عشان أكون أحسن الناس إيه؟ معلش أنا عارف إن أنتوا بعضكم لا، بس مع الوقت هتفهم طبيعة الخطاب القرآني، وهتفهم إنه لو كان كده كان قال إيه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم يحسن عملا. صح؟ آه يحسن عملا، فكنت تقول إن أنا إيه؟ إن أنا أحسن العمل. لا، ده بيقول ليبلوكم أيكم إيه؟ أحسن. تمام؟ ايوه واكمل. تمام كويس كده، احنا الحمد لله عرفنا الوصيه الايه؟ الرئيسيه. تمام كده؟ يلا ننتقل للخطوه اللي بعدين. المفروض يا اخوان الوصيه دي نعمل فيها ايه؟ نتبعها، صح؟ بس بقى التدبر هيبقى قيمته ايه؟ ان يخلي الاتباع ماله؟ ايوه اسرع، بس بالترتيب بقى عشان تبقى سهله عليك. ايسر، اسرع، واتم، وادوم. يبقى نتدبر بقى، نتدبر الوصية دي. يلا يا اخو ركزوا معايا. ها الحق السابع التدبر. احنا دلوقتي خدنا المخرج المعرفي صح، عايزين ناخد المخرج ليه الوجداني. ركزوا اقروا الكلام كويس، ركزوا عشان ما تروحش في البيت تزنق ولا حاجة مش فاهمها ولا حاجة كنا نعسان فيها. انت كان في حاجة كنت نعسان فيها وكنت بعديها، ركز معايا بقى. خلاص الهدف تحريك القلب وزيادة دفعيته للاتباع عشان يكون ايسر واسرع واتم وايه وادوى ايجاد حلقة الوصل. يلا الاسقاط دلوقتي، اسقط الوصايا على نفسك وقيم مدى تطبيقك لها سابقا اين انت منها مع نفسك. انا مش اخد الورقة دي فاكتب فيها براحتك، اكتب بقى لم اطبقها طبقتها مع تقصير طبقتها جيدا، بس استنى عشان بس الخطوة دي هسيبك تعملها مع نفسك، بس عايز بس اقولك هتعملها ازاي. امسك بقى كده الايه نفسك كده، انا اكون احسن الناس عملا، وقول كده هو انا فعلا بحريص على كده، بحريص ان انا اكون احسن الناس عملا، بحريص ان عملي يبقى الاخلص خالص لله ولا بعمل اعمال لغير الله، بحريص ان يكون على سنة رسول الله ولا عادي ممكن اعمله كده وفرط في السنة. مجملا انا لما بتنافس مع الناس بتنافس على ايه؟ لما بعرف ان حد سبقني في طاعة ببقى نفسي اوصل اللي وصل له وبجتهد في كده، ولا لا لو واحد مثلا معلم معايا سبقني انه خد المكافأة المرة دي وانا ما خدتش ببقى نفسي اسبقه. قيم نفسك، هل انت فعلا همك في الحياة انك تكون الاحسن عملا عند الله ولا مش ده همك؟ هل انت عايش لكده ولا مش عايش لكده؟ لما هتموت لو مت النهاردة هتتكتب عند ربنا في انهي تصنيف؟ ممن اساء ولا ممن يحسن ولا ممن كان الاحسن؟ ليش عايز بس اديكوا حاجة صغيرة قوي. المعلمات عندنا في المتدبر بفضل الله لما تدرسوا الاية دي فعلموا اطفالنا، في بنت من اللي حضروا كانت المعلمة قالت لهم ان احنا يا اولاد ربنا خلقنا عشان يختبرنا مين مننا هيكون الاحسن، اهم حاجة ان لما نيجي نموت يبقى احنا عند ربنا الايه الاحسن في الاختبار. فسبحان الله واحدة من الامهات بتحكي عن بنتها بتقول ان البنت دي جدها توفي، جدها ده خال والدتها، فلقت البنت بتبكي، بنت كان عمرها 7 سنين، بتقول لها حبيبتي انت بتبكي ليه؟ بتقول لها يا ماما هو جده كده الاختبار بتاعه خلص خلاص؟ قالت لها اه الاختبار خلص. قالت لها بس يا ترى هو لما الاختبار خلص هو كان الاحسن ولا اساء ولا كان عمله حسن؟ انا خايفة عليه خالص. وقعدت تبكي. معنى يحيى به القلب، تتعيش طفل على زمن ان انت بقى تعيشه. مش ممكن البنت دي الاثر ده يكون اتنقل لقلبها الا من معلمة كانت عايشة الهم ده، عشت بقلبها، حست المعنى ده بقلبها. تشوف نفسك انت، اسقطها على نفسك وقيم مدى تطبيقك لها. تفقد مظاهر الخلل في حياتك، حددها من دلوقت. حدد هل انت فعلا الاحسن في اعمالك صلواتك وعباداتك؟ هل انت الاحسن في اقوالك كلامك لما بتتكلم؟ هل انت الاحسن في اخلاقك؟ هل انت الاحسن في معاملاتك؟ حدد مواطن خلل، حدد عمل عندك انت فيه مش الاحسن، حدد قول عندك انت فيه مش الاحسن، حدد خلق انت مش فيه الاحسن، حدد معاملة انت مش فيها الاحسن. واضح يا اخوة؟ يلا معاك 2 دقيقة اعمل الاسقاط، اعرض نفسك على الاية، شوف انت فين منها، خليها تفتشك وتفاتشك، خليها توقفك على حقيقة حالك. مش تقرأ الآية، انت قريتها، خليها بقى تقرأك، خلي الآية تقرأك. نعم؟ وهذا كلمة لا أرغب. لا أرغب لما تيجي تسلمني الورقة. ممكن واحد يعمل الإسقاط بس مش عايز ان انا اعرف حاله فيكتب لا أرغب عشان لا أرغب في المجاهرة. واضح؟ بس مش لا أرغب دي مع نفسك، مع نفسك ايه؟ طالما الورقة مش حد هيشوفها براحتك. انما لا ارغب دي لما تيجي تسلمني الورقه، لان انا قلت ان في 15 ايه انتوا ايه هتسلمهم لي، زي هتسلم لي ورق زي كده، فانت كاتب لأرغب براحتك خلاص. نعم اللي هو ايه؟ الله المستعان. تفضلوا. هل انا عايز حالك مش اللي انت ناوي تعمله. بحاول اكون كده يعني. ممكن. اي قال الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأصدق الله يصدق. كن صادق مع ربنا في تقييم حالك. لو ما أدركتش أنت فين مش هتقدر تنتقل من حالتك دي للحالة التي ينبغي أن تكون عليها. سطر مواطن الخلل عشان هتساعدك في التطهير. سطرها، اكتب عندي مواطن الخلل 1 2 3 4 عشان هتساعدك في التطهير. عادي في الورقة، لو انت شايف الورقة المساحة لا تسعف اكتب في ورقة خارجية مش مشكلة. هي بس الورقة ميزتها انها ايه يعني لما لك الحياة كلها في ورقة واحدة بتفكرك. بس عادي ممكن واحد يكتب الكلام ده كله في ورقة خارجية. كده كده دي ورقتك انا مش هاخدها منك، بتاعتك. بس انا كل قصة بدربكم عشان انت لما تيجي تروح البيت ما تحسش بحاجة ايه غريبة. يبقى من هنا دلوقتي فهمت كل حاجة. عايز تزيد براحتك يعني، بس احنا بنقول 3 كفاية عشان حدد ابرز حاجة يعني. اكتر 3 تحس ان فيهم مشاكل. طيب بعد كده احنا محتاجين نحدد بقى، عايزين نتفكر في عواقب ان اكون احسن الناس عمل. خلاص نتفكر في العواقب دي. هنبص في الآية، لو في الآية خير مش في الآية نشوف برا. الأصل ان احنا نبحث في الآية. طيب عندنا العواقب نوعين، عواقب حسنة وعواقب سيئة. احنا قلنا خطوة التفكر دي هتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى ان انا احدد العواقب وبعدين ايه اشهدها بقلب. طيب تعالوا كده نتدارس مع بعض العواقب. ايه العواقب الحسنة لان اكون احسن الناس عمل؟ تمام. طيب يا سيدنا بص انا عايزك دايما تفكر فيها ازاي. انا اقول لك اهو، قول لنفسك لو انا كنت احسن الناس عملا هفوز بايه؟ السعادة. عارف كل ما تربطها بآية يكون احسن، يعني العاقبة تبقى في آية يبقى احسن. يعني تدور الاول هل في الآية في عندنا عاقبة حسنة؟ مفيش، ممكن تدور عليها برا. فهمني؟ فهم حضرتك قصدي؟ يعني دور في الآية هل فيها ما فيهاش يبقى اطلع بره. يعني مثلا ممكن تقول من العواقب الحسنة ان انا اعمل الصالحات او اؤمن واعمل الصالحات ان ربنا يحبني ويحبب الناس فيا. فانت هتلاقي الآية بتقول كده اصلا، سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى ما تطلعش بره. خد بالك. طيب ماشي، انت قلت لي دلوقتي ايه؟ ان انا السعادة، الجنة، تمام. طيب ما يعني لو شفعناها بنصوص يبقى كويس. يبقى دي في الجنة اهو، الذين احسنوا الحسنى وزيادة خلاص، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، صح؟ يبقى ده مثلا يبقى اول حاجة ممكن نقولها الحسنى وزيادة اللي هي الجنة ورؤية وجه الله الكريم في الايه في الجنة، ده من العواقب الحسنة لان انا اكون الاحسن. ايه تاني؟ عايزينها متعلقة باحسن. إنا لنضيع أجر من أحسن عمل، ماشي صح. الفردوس ماشي، تفضل شيخ. اجتياز الصراط سريعا، ايه الدليل؟ دليل ايه؟ واحنا ليه بنحاول نربطها بنص؟ لأن النص نفسه محفز. تفضل شيخ، أنت مين؟ مبارك. مبارك عليك ان شاء الله. انت بتحضر معنا؟ ايوه بس ما بشوفكش خالص. ده انا خلاص، ده انا حفظت الناس. ايش قول يا شيخ مبارك؟ بس بتحضر ايه كده حلواني؟ طيب قول يا شيخ مبارك. على نوحي انه حياه طيبه ولا ننسي انه مكرم باحسن ما كان. ماشي الاجر ماشي. قرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ان الله يحب المحسنين. صح سامس. محبة الله، محبة الله. تفضل. أقول الله والناس. الدليل ماشي، بس عايزين حاجة في الإحسان يعني. معية الله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن. ما هو الشيخ قالها. معية الله. هل ممكن تتطبق برضه الأحسن قولك إما دعا؟ لا مش هتبقى دي بصورة. مش معي صح معي. تفضلش حمان تقول ايه؟ الناس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسة ومن قيمة. بس دي في الأخلاق بس. ماشي بس هتبقى عامة أول. احنا عايزين حاجة في الإحسان. قول ايش الأحسن؟ الأحسن في الابتلاء أو في الابتلاء هو الأحسن في الجزاء. دليل بس انتوا يعني نحسبكم ان شاء الله يعني من اهل كتاب الله، المفروض انتوا عارفين ادله بقى. الكلام ده ممكن ما بندقش قوي مع الناس الايه الجماهير، بس انتوا يعني المفروض ان انتوا. قول يا شيخ اتفضل. السعي في الارزاق. الدليل حلو. لا بس دي عارفه انا بسميه في مصر الطريق الدائري اكيد. عندكم الف من هنا لهنا لهنا عشان اجي كده. ماشي قول ايش هزار. اقصد الى درجه يعني مقابله الكريم وليس العادي مثل القاضي، وانما اذا عملت عملا فيجازيني بافضل مما عملت. اذا وجعل جزاء الاحسان الى الاحسان. ايوه الجزاء الاحسان الى الاحسان. ان ربنا لما انا احسن يحسن الي اكثر. ماشي قولش. وليس الاولى اول ما يذكر ما يذكر في الايه. الايه ذكر في المغفره. ربنا لا يكون اول شيء يذكر ان هو احق بالمغفره. اي احق بالمغفره. ماشي ما هو ده اللي في الايات يعني لسه قريت نفسه. قول يا عبد. ماشي ده معنى الاحسان. احنا عايزين نشوف بقى لو انا بقى كنت محسن إلا يحصل لي. قول يا عبد الله. ولا يسمعون صغيرة ولا كبيرة ولا يسمعون واديا لو كتب لهم يكتبوا الله أحسن ما كانوا يعملون. ماشي جزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. الدليل من جاء الحسنات فلو خير منها. فلو خير منه. ومن يقترف حسنات نزد له فيها حسنة. داخلها في الجزاء والإحسان إلا ليه؟ الاحسان. الله يحسن لي. طيب ده حاجات كتيره ما شاء الله. شفت بقى انت هتعمل ايه؟ تعمل تثوير لذهنك وتحاول زي ما قلت لك كده. اول حاجه عشان بس تبقى دماغنا مرتبه، بس في منهجيات كده تريح. اول حاجه تدور على العاقبه الحسنه في الايه نفسها. ما لقيتش في ده اللي بنسميه المنطقه الخصبه. ما لقيتش في الايه، شوف في السباق وفي اللحاق قبلها وبعدها في نفس السوره. تمام. ما لقيتش في السوره، شوف في القران، بعدين شوف في السنه. بس على قد ما تقدر حاول بص فكر بأريحية الأول وبعدين دور على أدلة. فاهمني؟ يعني قول لو أنا كنت الأحسن عمل إيه اللي يحصل؟ أكيد ربنا يحبني وهيرضى عني وأدخل الجنة صح؟ وفكر على الدليل مش هتلاقيه صعب. بس زي ما قلت لك انطلق الأول من الآية. بس إيه قيمة إنك تربطه بدليل؟ الآية نفسها ليها وقع في النفس. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليها وقع في النفس. والله يحب المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم ليها إيه؟ وقع في النفس، وقع القلب. فهمني؟ طيب إحنا كده بنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا كده بنتفكر فيها؟ أبداً. ده إحنا عملنا إيه؟ حددناها بس صح؟ كده عرفنا العواقب بس لسه ما إيه؟ إحنا ما تفكرناش فيها. فوليكن لنختار مسألة، يعني لنختار إن ربنا يحبني والله يحب المحسنين، ونختار مثلاً إن الله سبحانه وتعالى يدخلني الجنة ويكرمني برؤية وجهه الكريم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ونختار مثلا حاجة تالتة زي إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يحسن إلي ويزيدني فضلا وخيرا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. آسف هي داخل أصلا كمان في الذين أحسنوا الحسنى وزيادة بعض العلماء قال في الدنيا كمان، وكان تفسير السلف ليها اللي هو الجنة وهي رؤية وجهه الكريم، او هل جزاء الاحسان الاحسان، او ما يقترف حسنات الناس اللي هو فيها ايه حسن. تمام، يبقى ربنا هيزيدني كمان احسان ويبارك لي والامور تبقى افضل. تمام كده. طيب الايه نفسها ما فيهاش حاجه صريحه في العواقب الحسن، لانه خبر عادي. ربنا بيقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور، وغفور الى حد كبير مش هنصنفها عاقبه حسنه بقدر ما احنا هنصنفها ايه، انها حاجة من الحاجات المساعدة على الاختبار. فاهمني؟ بس لا شك يكون فيها اشارة لان هو يكون اولى بالايه؟ بالمغفرة، واولى بان يعز العزة والمغفرة. ولمن نوى ان يحسن العمل اكيد بيتذكر ما عمل ماضيا من الذنوب، فتكون عنده ربما حجر عثرة فيقول الله غفور لك فسيغفرها. صح، بس انا اقصد انت صنف الكلام ايه؟ فكده ما دوكوا صنفوا الكلام استريحوا. هل وهو العزيز الغفور هل ده دافع او وسيله من وسائل المساعده على العمل، ولا هل هو حافز؟ هو وسيله من وسائل المساعده على العمل وحافز، يعني ان انت وانت بتختبر خلي بالك ان ربك عزيز وانه ايه غفور عشان الرغبه والرهبه. بس مش بيقول لك لما يكون الاحسن هيحصل لك ايه، هي ممكن يكون فيها اشاره من طرف خفي لايه، لان انت لما هتكون الاحسن ربنا هيعزك بالطاعه وهتبقى ايه الاقرب للمغفرة لما تستغفر. تمام صح، بس اقصد هو تصنيفها مش مباشر في الايه، في كونها زي مثلا ان ربنا يحبك لو احسنت وان انت هتاخد الحسنى وزيادة. واضح كده يا اخوة؟ طيب احسن الله عليك. كده حددنا العواقب، بعد ما نحددها بنعمل ايه؟ نشهدها. انا عايزك كده مع نفسك بقى كده تقعد لك انت دقيقة كده تفكر كده، لو ربنا حبك ايه اللي هيحصل؟ لو احبك الله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وأيده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. شوف وداده ليك، هيكره أن يسوءك بالموت يقول ولا بد له منه لإن سألني لأعطينه. ده لو ربنا أحبه، هو ده اللي بقوله بقى، أنك مش التدبر مش معرفة العواقب، التدبر إيه شهودها، معرفة عواقب العواقب. تتخيل نفسك كده وانت في حالة ان انت الله يحبك، حالك عامل ازاي؟ انت احسنت فاحبك الله، احسنت فصرت في معية الله، احسنت فدخلت الجنة وانت تمتع برؤية وجه الله الكريم، اعلى النعيم، اعلى نعيم اهل الجنة انك ترى وجه الله عز وجل الكريم، انك تستحضر كده ان انت لما ايه لما تحسن عملك الله يحسن لك حياتك كلها، يحسن لك حياتك كلها. تخيل حياتك كده بقى وانت شكلها كل مشاكلك اتحلت، ربنا احسن لك في كل حياة. واضح يا جماعة؟ هو ده التفكر في العواقب او النظر القلبي ليها وشهدها. يبقى هما مرحلتين، نحدد العواقب وبعد ما نحدد العواقب نعمل ايه؟ نشهدها. خلاص؟ طيب دي تبقى لحظات كده انت تعيش. طيب العواقب السيئة، تفضل. شخص سواء عواقب حسنة او سيئة اكتب صيغة الآية او اكتب العاقبة كده واكتب الآية جنبها احسن. يعني انت عندك او تكتب واحد مثلا كده تكتب محبة الله وتكتب تحتها كده والله يحب المحسنين. اكتب النص نص هيبقى اوقع. تفضل. والآية لم تذكر لم تصرح في اي فأنا ذكرت أن يكب على وجهي في النار. هذا من العواقب. في العواقب السيئة. نعم في العواقب السيئة. من جاب السيئة سحسبكم فكبت وجوههم في النار. أيوه ماشي صح. النار العذاب ماشي صح. أنه هو النار. إيه كمان من العواقب السيئة؟ تفضل. أذلنا في الدنيا والآخرة. الدليل ايوه ماشي صح. ترهقهم ذل الذله صح. في كمان انا اكون اسوأ الناس ازاي؟ قوله تعالى سورة الجاثية انا مش صريحة لا ما بنحبش دايما نقول العكس. احنا عايزين حوافز جديده. يعني اللي قالوا الاخوه ده حاجات جديده صح. غير ان انت في حاجات بتحصل مع الاحسان حاجات تحصل مع الاساءه. قول يا اخي اتفضل. ايه درك الاسفل من النار بس ده في المنافقين وبرده الطريق الدائري. بس لو اسوأ هيبقى منافق هيبقى لا. عايزين حاجه مباشره. اتفضل. ازاي برضو طريق دائري طريق دائري. في حاجة مهمة في الزمر. في اخر الزمر. لا مش دي. ايوة. لا بليها بقول لا بليها. فأكون من المحسنين. يبقى الحسرة والندم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الحسرة الحسرة في الدنيا وفي الآخرة. ما حسر العبد يوم القيامة على شيء حسرته على ساعة مرت لم يذكر الله عز وجل فيها. ما كانش فيها الأحسن. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون إيه؟ من المحسنين. ماشي الشيخ قال وترهقهم ذلة. نعم أحسن الله عليك. لا ما بنحبش مفهوم المخالفة. يعني بس هو خلاص انت الحياة السعيدة حمستك مش لازم تقول الحياة التعيسة. انها مثلا الحسرة جديدة حتى النفسي يعني ما انا فاهم. لا بس اقصد ما هو هي صح بس احنا ما مش في حاجة ليها. هي بالتجربة هات حاجة تانية افضل. فاهمني؟ يبقى احنا قلنا حتى الان الندم والايه والحسرة صح كده؟ وقلنا الذلة صح؟ في آيات قد يكون الغالب عليها العواقب الحسنة وآيات الغالب عليها العواقب السيئة. ماشي بس انت ده برضو محفز ده محفز. الإنسان بيتحرك بالترغيب والإيه والترهيب. برضو طب إيه رأيكم في قبول الأعمال؟ لو ما كانش الأحسن أعماله هتبقى قبولها أخباره إيه؟ ممكن ما تقبلش. ها حد يجيب دليل إن الله طيب. طيب دليل من القرآن. إنما يتقبل الله من المحسنين صح. أحسن. وإيه تاني؟ إنما المتقين آسف. أي ماشي المتقين فيها المحسنين. المتقى بتذكر بالإحسان على طول. في حاجة تاني أوضح. ماشي دي مش في النداء أجره. إحنا عايزين على القبول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. ماشي، ما دي في النار، احنا كده كده النار والعذاب. خلينا في دي في القبول. نتقبل عنهم احسن ما عملوا في اصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. خلاص ايه؟ لا، ما انا هي في العقب الحسنة صح، بس بقول لك ان هو مش اللي هيمنى بيه ان هو مش هيتقبل منه. فايه الدليل ان هو يتقبل الاحسن؟ نتقبل عنه احسن ما عمل، فاهمني؟ ان هو هو لا، مش ما هو مفهوم المخالفه بس تجيب حاجه جديده، فاهم قصدي يا جماعه؟ هي بس عشان اوضح النقطه دي، احنا قلنا مثلا في العواقب الحسن ان يحبني الله وان ادخل الجنه. طب ممكن اقول العواقب السيئه ايه؟ ان يبغضني الله وان ادخل النار. طب لا، ما دي هات عاقبه جديده، يعني هات عاقبه جديده بحيث تبقى ايه؟ محفز جديد ليك. ما هو اكيد لو عملت كده يبقى ربنا يحبك، ولو ما عملتش ربنا مش هيحب ليك ده، صح؟ احنا مش عايزين ده، عايزين دايما نجيب عاقبه جديده مختلفه، واضح؟ بده استدل بيها، تستدل لها بايه؟ ممكن تستدل لها بعاقبه حسن ده مش هيعمله، فاهمني؟ بس تبقى اوقع في العاقبه السيئه، يعني انت اوقع ان انت تقول لي ايه؟ لا، ده اعمالك مش هتقبل، هتتحسر. شوف هتلاقي الكلام ايه؟ لا، ليه وقع في النفس، واضح؟ طيب، وعلى كل امر بسيط برضه، احنا مش بنحب يعني نختلف كتير في حلقات التدارس. وحتى الان قلنا صلى الله عليه وسلم الذله، العذاب، النار، الحسره والندامه، عدم قبول العمل. كده انت عرفتهم، تفكر فيهم بقى. اتفضل، هتقول ايه؟ نعم، ليه؟ لا، احنا بنقول على الاحسن او الأسوأ او الاساء. ماشي، حلو، ده عام. انا عايزكم تتعودوا على انك تركز في الايه، تركز فيها بالفاظها بفكرتها، ما تحيدش عنها كتير عشان ما تجيش بعد كده في ايات تانية مش عارف تعمل ايه. ماشي، هو ده كويس، بس برضو مش في احسن. انا عايز اقول في البعد بتاع احسن. ماشي، لا بس يعني احنا دلوقتي بصوا، انا كاتب لكم كام حاجة بس عشان مش عايز الموضوع يتحول في الاخير لتمارين عقلية. انا عايزك بس حدد ابرز ثلاثة جوه في دماغك وتعمل ايه؟ تتفكر فيهم وخلاص. انما برضو هنيجي قلبنا في الاخر تمارين عقلية، يبقى برضو طلعنا من المحيط اللي احنا عايزينه. لا، انا عايزك بس هما اتنين تلاتة. انا بقول لك هنا تجربة، فكنا بنلاقي الناس قول قول قول قول ونقعد في الاخر. لا، ده انا عايزك تحدد تلاتة بس وتقعد تتفكر فيهم، واحدة منهم كافية اصلا هتحرك قلبك، فاهمني؟ تقعد تتفكر فيها، تشهدها بقلبك، تشهد كده لحظة ان انت بتقول فلو ان لي كرة فاكون من المحسنين. تستحضر اللحظة دي في الدنيا وفي الاخرة، تستحضر لحظة ان انت اعمالك دي كلها ما تقبلتش، تستحضر لحظة ان انت يرهق وجهك القطر والذلة والعذاب، نسأل الله العافية، اللي انت تعرض نفسك ليه عشان انت ما اجتهدش انك تكون الاحسن. عشان كده بنقول دايما الوصية الرئيسية حولها ندندن. ان ايه حولها ندندن؟ ان انا عايزك تقول كده، انا لو ما كنتش احسن الناس عملا هتحسر، لو ما كنتش احسن الناس عملا عملي مش هتقبل، لو ما كنتش احسن، واضح؟ دندن حواليها، اربطها دايما بالوصية الرئيسية عشان يفضل ده يتردد جواك طول الوقت. خلاص يا اخوة، انا بحاول بس افك معاكو بعض التفاصيل عشان يبقى سهل تعمل مع نفسك في البيت. طيب، التفاعل صح، احسنت، دي ممكن تيجي، ومن اساء فعليه، ان انا بكون اول المتضررين من الاساءة دي. انا بقول كتير بس انا بقول يعني ايه، انا بضرب بس امثلة وبحذركم دايما من الحاجات اللي ممكن تخليكم تروحوا ايه، تشريدوا بعيد. اللحظات دي لحظات قلب مش لحظات عقل. العقل بس بيساعدني ان احدد الايه، العاقبة، عشان القلب يشتغل عليها، يقعد يشهدها ويتفكر فيها. تمام؟ طيب، عايزين بقى دعاء مسألة مناسب دلوقتي. بنقول المفروض ان احنا في 10 حاجات بتحصل جوه، ان القلب ينظر فيتفكر فيتأثر فيتحرر فيتذكر فلما يتذكر يقرر، فلما يقرر يجأر، فلما يجأر يصدر، فلما يصدر يتطهر ويتطهر. احنا دلوقتي في يجأر، عايزين نشوف دلوقتي الدعاء المناسب اللي احنا ندعي بيه. عايزين احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ لا عايزين الوصية الرئيسية، عايزين نعمل ايه؟ الوصية الرئيسية ايه؟ انتوا مش فايقين ولا ايه؟ انا اكون احسن الناس عملا، عايز دعاء ادعي بيه ساعدني ان انا اكون احسن الناس عملا. قلنا اول حاجة ندور على دعاء ايه؟ خاص بالوصية دي على النبي. عندنا دعاء خاص بيه؟ ما عندناش حاجة ايه؟ كان النبي بيقولها مع الآية دي، صح؟ يبقى هنقول لا، هنختار لها دعاء مناسب. الدعاء المناسب ده ندور في الايه؟ في المأثور الاول، ملناش المأثور نتأول دعاء. قول يا شيخ. ماشي ممكن، بس في اوضح من كده. قول. هو مفيش الاعمال، هي اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق بس، لا يهدي لاحسنها الا انت، تنفع برضه. قول بس في حاجه اوضح منها. لا مش دي، انت عايز تبقى الاحسن. اللهم اعني على ذكرك بس، دي صريحه وانت بترددها 5 مرات في اليوم والليله، صح؟ على الاقل بترددها 5 مرات. شوف النبي كان يقول ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وعبادتك، انا عايزها الاحسن 5 مرات على الاقل. في عشان كده كنا بنقول التدبر بيعمل ايه في الاوراد، في الادعيه بيجودها، بتحس ان انت مع كل ايه في دعاء في حياتك من اورادك ايه اتجددت، يعني اتجددت دماؤه، الدماء جرت في عروقي، في عروق الدعاء ده لو صح. تمام؟ اهو ان انت بقى لا خلاص الوضع اختلف المره دي، هل هتبقى بتقول الدعاء زي كل مره؟ لا، المره دي بقى مختلف، هتبقى وانت بتقوله بتقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اهو. طب ليه ما كناش بنعاني ان احنا الاحسن؟ لان احنا كنا بنقوله كايه؟ طقوسيه. طب اتحس بيه دلوقتي، اللهم اعني، لانك عارف انك مش هتقدر تعمل كده بنفسك، على ذكرك، ان قلبي يحصل فيه الذكر ولساني يكون رطب بالذكر، وشكرك قلبي يحصل فيه الشكر، يكون الشكر مني قوليا وعمليا، وحسن عبادتك ان انا اكون تمام. طيب حتى يبقى ده ممكن ينفع، ممكن ينفع اللهم اهدني لاحسن الاخلاق. شوف همته صلى الله عليه وسلم، احسن احسن احسن. ينفع اللهم اني اسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، في حديث المشهور، الحديث النفيس جدا، حديث شداد بن اوس. يا شداد بن اوس، اذا اكتنز الناس الذهب والفضه فاكتنز انت هؤلاء الكلمات. 11 دعوه من اروع ما يدعو به الانسان، تجمع له خير دنيا واخرى. اتنينات اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما، كده 6، واسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، كده 8، واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم، كده 10، واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب، 11 دعوة من انفس ما يدعو به الانسان، حديث شداد بن اوس صححه الشيخ الالباني. طيب مش احسن بقى اللهم اعني على ان اكون الاحسن؟ ماشي، انت عايز تبقى الاحسن، ركزوا في دي، واضح؟ الله المستعان. يبقى ده دعاء مساله مناسب. طب دعاء ثناء مناسب ممكن نقول ايه؟ لو حبينا مثلا في رايكم اللي يساعدنا، التكبير ولا التحميد ولا التهليل ولا التسبيح ولا الحوقله؟ في الثناء، مش قلنا في دعاء ثناء مناسب؟ في رايكم اللي يساعدنا الحوقله ولا التنزيه ولا التكبير ولا ايه؟ اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. الحوقله تساعدنا اكتر ولا التسبيح؟ بصوا دايما دايما التنزيه مرتبط بالمشكله. ايه المشكله اللي كانت عندنا؟ ضعف الهمه. تبقى احنا عايزين ايه؟ الهمه. عايزين التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، عشان ربنا عز وجل يعيننا ان احنا نكبره هو، فنهتم ان احنا نكون الاحسن في طاعته من غيره. ممكن الحوقله من باب ان احنا نعان، الامر بسيط خلاص، بس اهم حاجه دعاء الايه؟ المساله. خلاص كده. طيب كده الحمد لله انتهت الثلاث خطوات بتاعه التدبر، اللي هم الاسقاط والتفكر والايه والتفاعل. بصوا هو طبعا مش دي الصورة المثلى، انا بس بحاول ايه ان انا معاكم كده ندرس يعني، بس المفروض ان ده يتم في البيت مع نفسك، يا اما نعمله ده تسمعه على طول ورا بعضه فهيبقى في اثر في قلبك. بس لا شك ان انت حتى مع هذا التدرس الضعيف جدا اللي احنا عملناه، مش هو اصلا دي الصورة اللي، بس لا شك ان لان انا بحاول ايه كاني قاعد معاك في البيت وبقول لك هتعمل ايه، المفروض انت بتعمل الكلام ده مع نفسك، انما ده على الاقل لا شك خلى قلوبنا اكثر اقبالا على ان احنا ايه نكون الاحسن عمل. واضح؟ هي دي فكرة التدبر، انه يعمل ايه في القلب، ان هو يحرك القلب يحفزه باستثارة كامل الايمان التي في القلب بالمحفزات اللي عندنا من اسقاط وعواقب حسنة وعواقب سيئة. تمام؟ طيب بعد كده يبقى الاسماء والصفات والخطة التشغيلية خلاص. هناخد استراحة ونكمل ان شاء الله بعد الاستراحة الكلام على الاسماء والصفات والخطة التشغيلية.